أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه ونجيبه من عباده وأمينه على وحيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن اليوم مع سورة جديدة من السبع الطوال، إنها سورة النساء. وهذه السورة في الحقيقة أيها الإخوة لاحظت فيها ملاحظة عجيبة بالنسبة إلي. هذه السورة أجمل سورة في كتاب الله، أكثر سورة أحبها وأحب أن أقرأها وأرددها هذه السورة. وجدت في نظمها وفي تركيبها وفي طراز بيانها شيئا متفردا جدا أيها الإخوة. هذا الشيء إن دل على شيء فإنما يدل على جمال متناهن، على جمال متناهن. وهذا كما لا يخفاكم أيها الإخوة والأخوات له مناسبة واضحة باسم السورة وموضوعها، فهي سورة النساء. هي سورة النساء، ومن هنا الجمال العجيب الذي يشيع في ثنايا هذه السورة. عشرات المواضع، شيء عجيب ساحر لو الإنسان تأمله بالذائقة البلاغية أيها الإخوة السليمة أو حتى المعطوبة، ما يستطيع أن يستنبط هذا المعنى. شيء عجيب. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. شيء عجيب، في نوع من اللحن، نوع من الموسيقى الداخلية، نوع من الجمال غير معهود. أيضا مثلا كقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان أنعامي ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدوا عنها محيصا. شيء عجيب. حتى الآية التي بعدها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. سورة عجيبة جدا، منتهى الجمال هذه السورة. وأنا أعتقد أن من أسهل ما يكون حفظ هذه السورة أيضا، من أحبها وأراد أن يتحفظها تحفظها أيها الإخوة بسرعة، لهذا الجمال، لهذا التناسق عجيب. فسبحان من أنزل هذه السورة، اسم على مسمى، النساء، اسمها النساء، أو هذا هو جمالها، وهذا هو لألاؤها، وهذا هو ضياؤها. روى الإمام أبو عبد الله الحاكم ابن البيع رحمة الله تعالى عليه، الإمام الحافظ الكبير، في مستدركه على صحيحي البخاري ومسلم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها حمر النعم. يعني خمس آيات أحسن من الدنيا وما فيها في سورة النساء بالذات، مبشرات، لأنها سورة الجمال، أليس كذلك؟ ليست سورة الجلال، إنها سورة الجمال. ولذلك وجد فيها أيها الإخوة وحشر إليها من الآيات المبشرات ربما ما لم يحشر إلى إلى مثلها أو غيرها. ومن هنا حبر الأمة ابن مسعود ليس إنسان عاديا، هذا رجل القرآن. النبي يقول: خذ القرآن من ابن أم عبد. وكان يقول: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى أنزلت وأين أنزلت وفيما أنزلت. رجل القرآن يقول فيها خمس آيات خير ما الدنيا ما فيها: ما أحب أن يكون لي بها حمر النعم، ما يسرني عفوا أن يكون لي بها حمر النعم. ما هي؟ الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. شوف حتى الآية كم هي جميلة، نظمها غريب جدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة، شوف ما قالش حتى وإن تكن، ويمكن أن يقال لغة إن تكن، لكن لماذا؟ للتخفيف، لأنها حسنة صغيرة حتى خفف في هذه الكلمة، كلمة الافتراض. قال وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قوله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه أيضا الآية. وقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقوله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صلوات ربي وتسليماته وتبريكاته وتشريفاته عليه إلى يوم الدين إلى أبد الآبدين، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه أيضا في بعض الروايات أضاف آية، في بعضها فقط ذكرت هذه الأربع على أنها خمس لا أدري، وفي بعضها أضاف أي آية ما هي يا عدنان؟ اللهم صل على سيدنا محمد. والله نسيت، إذا تذكرتها لا لا لا في سورة النساء، إذا تذكرت أقولها. وسورة النساء أيها الإخوة والأخوات مدنية لدى جماهير العلماء، الجماء الغفير من العلماء، خلافا للإمام النحاس الذي ذهب رحمة الله عليه وزعم أنها مكية لمكان قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم بها. الآية هذه الآية يقول هي نزلت بخصوص قصة مفاتيح الكعبة معروفة لابن أبي طلحة. طيب الصحيح أيها الإخوة، يعني لا يمكن أن يقال في سورة طويلة 176 آية هي أن يقال إنها مكية لمكان آية واحدة نزلت بمكة، مش ممكن، هذا غير معهود، فهذا اجتهاد غير صحيح وخالف به رأي الجماء الغفير من العلماء. والصحيح في معيار المكية والمدنية ما هو؟ الوقت، ما نزل بعد الهجرة مدني وما نزل قبل الهجرة مكي، ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بمكة فهو مدني، هذا أصح المعايير. هناك ثلاثة معايير، هذا موضوع لا نريد أن نخوض فيه، موضوع طويل، موجود في علوم القرآن، موجود في علوم القرآن، لكن أصح المعايير على الأصح، على الأصح أيها الإخوة، أن المدني ما نزل بعد الهجرة. نزل أين نزل؟ لا يهم، نزل أقرب إلى المدينة، أقرب إلى مكة، حتى في مكة ذاتها إن نزل بعد الهجرة فهو مدني، وإن نزل قبل الهجرة وأين نزل حتى إن نزل بالطائف أو في مكان آخر أيها الإخوة فهو حتى وإن نزل بين السماء والأرض، في أشياء نزلت بين السماء والأرض، معروف هذا في علم القرآن، فهذا يعتبر إما مكيا وإما مدنيا بحسب التوقيت قبل أو بعد الهجرة. افتتح المولى الجليل عز شأنه وجل مجده هذه السورة الجميلة بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إنها آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق منها زوجها حواء، ومن هنا سميت حواء لأنها خلقت من حي، خلقت من حي، ألقى الله عليه سنة من النوم ثم لما قام وجدها مضطجعة إلى جانبه فأنس بها، فأنس بها للمشابهة والمناسبة من كل وجه. وبث منهما أي ذرى يذرأكم فيه، يقول تعالى أي ذرى منهما رجالا كثيرا ونساء، صحيح كل هؤلاء البشر من آدم وحواء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، على قراءة الفتح وهي قراءة الجمهور من القرأة، وقرأ حمزة رحمة الله تعالى عليه قرأ بالكسر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فقط حمزة، وبقية القرأة أيها الإخوة قرأوا والأرحام وهي متوجهة أكثر، إن الله كان عليكم رقيبا، وكلتهما قراءتان متواترتان صحيحتان. على قراءة الفتح اتقوا الله والأرحام، أي اتقوا الله التقوى المعروفة باجتناب مساخطه واصطناع محابه ومرضه، معروف واتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا احذروا الأرحام أن تقطع، أي معنى الآية اتقوا الله والأرحام أي أن تقطعوها، فالرحم شجنة من من الرحمن ومعلقة بعرش الرحمن، تقول اللهم وتصدع تنتهي إلى الله، اللهم من وصلني فصله ومن قطعني فاقطع، والعياذ بالله. ما ذنب أيها الإخوة أحرى بأن تعجل عقوبته لصاحبه من ماذا؟ من قطيعة الأرحام، والعياذ بالله، من العقوق وقطيعة الأرحام حتى هو بر الوالدين من الأرحام أيضا صحيح، لكن هو مخصص لمزيد إيش العنو بالوالدين بالذات وهما إيش أمس الرحم، وهما أمس إيه الرحم وأقرب القرابة وأقرب القرابة. قال ما العقوق إيه وقطيعة إيش الرحم والعياذ بالله تبارك وتعالى. خطير جدا هذا إيه موضوع. من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. تحدثنا عن هذا الحديث أيها الإخوة من جهة الإعجاز العلمي النفس والاجتماعي في خطبة المحو والإثبات قديما في الهداية. هذا حديث عجيب، حتى العلم الآن علم النفس أثبت إيه صحة هذا الحديث، وله فيه إعجاز عجيب جدا جدا. وفعلا ثبت أن الذي يصل الأرحام ويتواصل مع الناس أعمارهم أطول دائما، وأن المنكفئين نعم علميا أنا تيتها قرأت هذه في إحصائية في كتاب حديث جدا عن الفصام الشيزوفرينيا في أمريكا، تجربة امتدت سنوات، كل الذين يتواصلون ويعطون ويزورون الناس ويزارون ولهم علاقات اجتماعية وقربية طيبة أعمارهم أطول، وكل الانطوائيين الانكفائيين المنعزلين المعتزلين أعمارهم أقصر. فصدق رسول الله من أراد أو من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثر، والإنساء هو التأخير، وتفسير من فسره يعني أن يرفع له ذكر طيب بعد موته تكلف وتأويل. الحديث يقول ينسأ والإنساء هو التأخير، وهناك حديث هم موضوع طويل هذا الإنساء ما نخوض فيه. واتقوا الله الذي تسمى به والأرحام، قراءة حمزة كيف تتوجه هذه القراءة والأرحام، لأنهم كانوا أيها الإخوة على عادتهم في الجاهلية يسألون بالله والأرحام، يقولون سألتك بالله والرحم، سألتك بالله والرحم، فعلى عادتهم خاطبهم، فعلى عادتهم إيه خاطبهم. إن الله كان عليكم رقيبا، معروف أي مراقبا مشاهدا تبارك وتعالى، وله علاقة بماذا؟ بموضوع الإحسان، بموضوع الإحسان. وآتوا اليتامى أموالهم، يخاطب من؟ الأولياء الأوصياء الذين في ولايتهم إيش يتامى وقصر. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. كيف يكون له نعجة مثلا أو شاء أيها الإخوة عجفاء له، واليتيم شاء سمينة طيبة فارهة، فيأخذ هذه مكان هذه ويقول شاء بشاء، نفس الشيء أعطيته شاء، لو عندي خمس شياء أعطيته خمس شياء، أخذ الحسان وأعطاه المعاجيف المهزولة، أعطاه المعاجيف المهزولات درهم بدرهم، يأخذ الدرهم الصحيح أيها الإخوة ويعطيها الدرهم إيه الزائف، زمان كان في إيه تزييف برضو في الدرهم نفس الشيء يعني فالصو، ويعطيه الزائف ويقول درهم بدرهم، قال لا ولا تتبدأوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قيل إلى هنا بمعنى مع، لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، أي تأكلون أموالكم ولا تكتفون بل تضمون إليها إيش انتهاب أموال الآخرين، فتكون هكذا ظلما إيه وبهتان والعياذ بالله. وقيل بمعنى لا تخلطوا أموالهم مع أموالكم فتضيع أموالهم أو بعضها، وتقول أنا ما كنت أعرف، لأنه في اختلاط صار في إيه اختلاط، فربما يعني أنا جرت عليه، ممنوع. يجب أن نتقي الله في هذا. إنه كان حوبا، قال ابن عباس كما رواه ابن جرير في تفسيره، الحوب الإثم الكبير العظيم، هكذا قال، الإثم الكبير العظيم يعني إثم كبير جدا. وفي دعائه عليه الصلاة وأفضل السلام، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واستل سخيمة صدري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الآية هذه الآية أيها الإخوة يخفى وجهها على كل من قرأها ممن لم يتمرس بالعلم الشرعي بالذات علم التفسير، لا يفهمها. يقول ما علاقة ظلم اليتامى بجواز التعديد، فانكحوا يعني مثنى وثلاث ورباع، ما علاقة هذا بهذا؟ لا، في علاقة واضحة. وسنذكر حديثين صحيحين عن أم المؤمنين زوج رسول الله عائشة رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، الأول في البخاري والثاني أيضا في الصحيح في البخاري. عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان الرجل يتزوج اليتيمة في حجره، تكون هي في وصيته ويكون لها العذق، ويكون لها العذق. ما هو العذق؟ النخلة بحملها، النخلة إذا كانت حاملة تسمى عذقة، وأما العذق بالكسر أيها الإخوة فهو العود له فروع، عود من الشجرة له فروع يسمى عذقا، وأما العذق فهو النخلة الكاملة. انتبهوا في فرق بين عذق وعذق. ومن كلام رسول الله كان يقول والذي أخرج العذق من الجريمة، من أقسام الرسول العجيبة تدل على فصاحة. أنا أفصح قال من نطق بالضاد بيد أني من قريش صلوات، كان يقول والذي أخرج العذق من الجريمة، أي الذي أخرج النخلة من إيش؟ من النوى. انتبهوا إيش جريمة؟ تصغير جرم، جرم صغير من جسم صغير أخرج هذه النخلة العظيمة. والذي أخرج العذق من الجريمة صلى الله عليه وسلم فكان يكون لها إيش؟ يكون لها العذق. وليس لها في نفسه شيء. تقول عائشة هو لا يحبه أصلا، يتزوجها لماذا؟ رغبة في مالها، رغبة، لكن هو لا يحبها، لا يريدها. فنهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. لماذا؟ لأن هذا يجره إلى ماذا؟ إلى ظلمها وعدم بلوغه بها صور سنتها وسنة أمثالها في الصداق والنفقة. يتيم وفقته وأنا بأخذ مالها وبأجر عليه وخلاص. الله قال لا، إذا كان ذلك كذلك فاتركوا هؤلاء اليتامى وكحوا ما طاب لكم وقد وسعت عليكم فجوزت إيش إلى حد أربع مثنى وثلاثة ورباع. هي معنى الآية فعلا، أصبحت مفهومة. إذن أصبحت إيه؟ مفهومة. إذن ما المقصود هنا باليتامى؟ مش أي يتيم ومش الذكور، لا، اليتامى إيش؟ البنات يعني، أو النساء، اليتامى البنات أو النساء اللائي أو اللاتي يكن في حجر إيش؟ الوصي أو الولي، ويرغب في نكاحها أو إنكاحها ابنه مثلا، على ألا يبلغ بها سنتها إيش في الصداق. الله قال لا ما ينفعش، اتركوها، يأتيها إن شاء الله إيش؟ يأتيها إيه؟ يعني كما يقال قسمتها وحظها ومكتوبها، وأنتم يتزوجوا إيش؟ من شئتم من الحرائر الأخرى، يعني ثنتين أو ثلاثة أو أربعة لا بأس، إلى أربعة. أصبحت واضحة. روى البخاري رحمة الله عليه في صحيحه أيضا عن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال سألت إيش خالتي عائشة، هي خالته عروة ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير، مصعب، كلهم أبنائي أسماء، أسماء أخت عائشة، أخت شقيقة ولا أخت إيش لأم ولا لأب؟ أخت لأب فقط، هي ليست شقيقة، أسماء ليست شقيقة، ذكرناها مرة. طيب أخت لأب طبعا، هم اثنين بنت أبو بكر. طيب أسماء بنت أبو بكر صحيح. فالمهم قال فقلت لها يا خالة هذه الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. مش فاهمها هو، إيش دخل موضوع التعديد بموضوع إيش عدم الإقساط في اليتامى؟ مش فاهم، مش قادر يفهمها، وهو شوف يعني رجل ما شاء الله. فقالت له يا ابن أختي هذا الرجل أو الولي كان إيه؟ كان يكون في حجره، يقال حجر وحجر، كلاهما فصيحان، حجر وحجر، والجمع حجور. تكون إيه؟ تكون اليتيمة في حجره ويهواها، يحبها، يحب جمالها، وربما أحب مالها، فيتزوجها ولا يبلغ بها أعلى سنتها في الصداق. شو الصداق؟ المهر يعني، ومنه إيش؟ صدوقة وليس صدقة، صدقة معروفة لكن الصدقة المهر. قال تعالى صدوقاتهن نحلة، صدوقاتهن إيه؟ وأصدقها أعطاها إيش؟ صدوقتها، أعطاها إيه؟ صدوقتها، يعني إيش؟ مهرها. لا يبلغ بها إيش؟ أعلى سنتها إيش؟ في الصداق. فنهوا عن ذلك، نهاهم الله تبارك وتعالى وأعطاهم هذه الفرصة. ثم فسرت له مستشهدة بالآية التي في آخر النساء ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، الآية واضحة، وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، الآية واضحة. إذن أصبحت هذه الآية واضحة جدا بتفسير إيه؟ أم المؤمنين، وأيضا بتفسير الآية الأخرى، والقرآن يفسر بعضه إيه؟ بعضها. سمعت بعض المتكلفين ذهب في الآية إيه؟ مذاهب شاذة منكرة بل مستبشعة، وزعم أن الآية لا تبيح إلا نكاح إيش؟ إلا نكاح النساء الأرامل الثكالة اللاتي إيش؟ في عصمتهن وعهدتهن إيش؟ أطفال، قال أيتام. قلت هذا الكلام غير صحيح أصلا، يناقض إيه الصحيح عن إيه؟ عن أم المؤمنين وعن الصحابة، ويناقض فعل الرسول وفعل الصحابة. يعني هل أنت أعلم بتفسير كتاب الله من الرسول والصحابة؟ وقد تزوجوا إيش؟ على غير هذه الشكل التي تقول. لكن سبحان الله، إنسان يركب رأسه ويعجب بهواه ويظن أنه أتى إيش بشيء إن لم يأتي به إيش الأولون إيش ولا إيش الأواخر، كلام فارغ لأنه هوى. لا. طيب قال فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع. بعض إيه أيها الإخوة يعني أصحاب الآراء الشاذة قال هذه الآية تبيح تسع نساء، قال مثنى وثلاث خمسة ورباع أربعة تسعة، وهذا من جهله بالعربية. بل قال بعض الشيعة، مش الإمامية، بعض فرق الشيعة، الشيعة فرق كثيرة، بعض فرق الشيعة قال بعض فقهائهم بل تبيح تسعة عشرة، تسعة عشر مرة، يا فرحة الرجال من أمة محمد. بالعكس يا خراب بيوت الرجال، 19 واحد بصير حالك كيف قال مثنى، المثنى اثنين اثنين قد صار أربعة، وثلاث ثلاثة ثلاثة ستة، ورباع أربعة أربعة 18 معناها، أنا ما حسبت الصح، 18 إيش قال امرأة، قال لا تبيح 18، مش صحيح هذا. طيب لو كان ذلك كذلك إذن فدلونا، بينوا لنا ما معنى قول الله تبارك وتعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، إيش هذا معناها؟ معناها ملائكة بجناحين ملائكة بثلاثة، ملائكة بأربعة. واحد يقول بثلاثة، نعم ثلاثة، شرحتها مرة قلت حتى في علم الطيران من أقوى ما يكون أيها الإخوة أن يكون جناحان وزعنفة في الخلف، صحيح؟ يستقيم الجسم الطائر بشكل غير طبيعي. وهي الملائكة، ملائكة بثلاث أجنحة، جناحان هكذا وربما جناح إيش يتوسط، طبعا والله قال في بجناحين، في بثلاثة، في بأربعة أجنحة، ممكن تأخذ منها مبادئ في الطيران هذه الآية أو فهمناها بشكل جيد. فهي معناها، ومش معناها إيش أن تجمع، لا أبدا. طيب، وفيها مبحث لغوي مشهور، فإن خفتم ألا تعدلوا بين إيش؟ بين الثنتين أو الثلاثة أو الأربعة إذا ربعتم، تجمع النساء وكذا بس لا تستطيع أن تعدل. فإيش قال تبارك وتعالى؟ فواحدة، يعني فانكحوا إيش؟ واحدة، أو اكتفوا بواحدة، ومنصوبة على نزع الخافض، يعني لو كان التقدير فاكتفوا بواحدة، فليش قال واحدة؟ نزعنا الخافض، فهيك بصير. أو تضمين إيش الفعل معنى آخر، وهكذا. فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. واحد يقول طيب برضو هذا بعض العلمانيين الآن وبعض المتمشدقين والمتمعقلين بين يدي الله ورسوله، شو يقول لك؟ التعدد حرام. حرام كيف؟ قال لك القرآن حرمه. ما شاء الله، يعني القرآن صار متناقض، كيف حرمه؟ قالوا الله قال في النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. نقول طب كمل الآية يا عبد الله، كمل الآية. بالآية بتقول إيه؟ ولن تستطيعوا أن ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، مع أنتم متزوجين والله باح لكم هذا الزواج، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. الآية نفسها سياق الآية يقول إيش؟ أنه التعدد جائز، لكن ما هو العدل المنفي أيها الإخوة؟ العدل المطلق، حتى الرسول لا يستطيعه. العدل المطلق النبي عليه السلام لم يكن يستطيعه. لماذا؟ قال اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني إيش؟ القلب، القلب لا أستطيع، إني أحب الجميع نفس المحبة لا أستطيع، الأب لا يستطيع ذلك بين أبنائه، ما يخلفش أبناء إذن؟ ولا يكتفي بواحد على طريقة الأجانب، يقول لك مش هعدل بينهم. وفي حديث إيه نعمان ابن بشير لعدل بالأولاد ولا تشهدني على زور، الحديث كثير جدا في هذا الباب. لا يا أخي أبدا، النبي فهمنا إيه؟ أن هذا عدل القلب لا سؤال فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، بل أكثر من ذلك على فكرة، وعكس ما يعتقد العامة والجهلة في الدين، حتى الجماع لا يطلب فيه العدل. إيش رأيكم؟ طبعا البيتوتة نعم، البيتوتة إيه؟ نعم، لكن الجماع لا. ما تقول ليش إذا نمت مع حالي بدك تنام مع حالي، ما عنديش نفس، تعبان مريضة، شو كيف أبد معي يعني غصبا عني؟ كلام غير منطقي. لذلك شوف الفقهاء غير العوام، العوام ما من عندهم بيتكلموا، إنه قال إذا هي مسكتها وإذا قبلتها وإذا نمت، مش صحيح هذا كلام وعاظ، تسمعوه في الخطب أنتوا صحيح؟ كلام وعاظ، كلام فارغ. الكلام الفقهي البيتوتة والقسم والنفقة كله لازم عدل، لكن تنام ما تنامش أنت حر حسب إيه؟ قدرتك، حسب رغبتك، ولا من صحيح؟ لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. وهذا منتهى العقل عند الفقهاء، منتهى إيش؟ العقل عند إيه السادة الفقهاء، وفي عليه أدلة شرعية على فكرة، موضوع طويل. طيب، لكن بده يكون العدل في ماذا؟ عاد كما قلنا في البيتوتة، في القسمة، في النفقة، في أشياء زي هذه، لازم يكون في عدل كامل إن شاء الله. طيب، حتى في النهار مش مطلوب العدل، بس في الليل في البيتوتة على الأرجح. فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إيش ما ملكت أيمانكم؟ على فكرة اليوم إن شاء الله سوف نتعلم كمية كبيرة من الأحكام الشرعية في الميراث وفي الزواج وفي الإماء لأول مرة، يعني ممكن بعض الناس لأول مرة يسمع هذه الأشياء، خاصة ما عندوش تمرس بالعلوم الشرعية. وإن شاء الله أسأل الله أن تكون سهلة ما يسر علينا جميعا كالماء، سهل ما هذه السورة اللطيفة العجيبة. قال أو ما ملكت أيمانكم، إيش يعني؟ السبايا، الإماء، السرايا بملك اليمين، أخذت أنت أي ربما في قسمة إيش الغنائم في الحرب، أو ربما اشتريتها بحر مالك، هذه توطأ بماذا؟ ليس على أنها زوجة، ولا يدفع لها مهر، ولا صداق، ولا في شيء، ولا تعمل عقد عليها، عقد يلا بدنا نزل، ما في منه هذا كله أبدا. هذه أمتك اشتريتها أو أخذتها من الحرب، أنت تطأوها تفترشوها بملك اليمين بس، هذه القضية ما لهاش علاقة، واضح؟ ما شاء الله قال لك. طيب، أو ما ملكت أيمانكم، قال ذلك أدنى أن تعول. واحد يقول طيب هل هناك تحديد في ملك اليمين؟ لا، إذا الإنسان حتى عنده 100 جارية ما في مشكلة، في الإسلام ما في تحديد، التحديد في الحرائر، في الجواري ما في إيش. على الصحيح طبعا والأرجح وهو الصحيح بلا شك أنه إيش لا يشترط القسم بين إيش، بينهن وبين الحرائر، ما في القسم بين الحرائر فقط، ليس بين الحرائر والجواري، وليس بين الجواري بين بعضهن البعض، ما في قسم لهم، القسم فقط إيه الحرائر. قال ذلك أدنى ألا تعولوا. ما معنى ألا تعولوا؟ ألا تجوروا، من قول معالى الميزان، ومن قول معالى فلان في إيه في الحكم في القضاء، بمعنى جار وظلم وتعدى. وقد أخرج ابن حبان وابن مردوية والإمام الحاكم، ابن حبان في صحيحه، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاهم أجمعين قالت قال صلى الله عليه وسلم ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تجوروا. الجور الظلم، النبي فسره قال ابن أبي حاتم والصحيح فيه موقوف وليس مرفوعا. قال هذا الحديث الصحيح في أنه إيش؟ أنه موقوف. ما معنى موقوف؟ يعني من كلام عائشة، من تفسير عائشة، ليس يرفع يا رسول الله، لا يصح مرفوعا. الله أعلم، الله أعلم. هو قال ذلك، هو قال إيه ذلك. وطبعا إيه رفع الموقوف أو وقف المرفوع يعتبر من ماذا؟ من علل الحديث، علة تقدح في الحديث تجعله ضعيفا، تجعله إيه؟ ضعيفا. معروف العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث، لا يظهر إلا إيش؟ للنقد الكبار جدا جدا، كرفع الموقوف ووقف المرفوع وبعض رواية المبتدع الذين إيه؟ لم تعرف بدعتهم للكل. على كل قال ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، جمع صدقة وهي إيش؟ المهر كما قلنا. اختلف في إيش؟ في مكان نحلة، نحلة قيل فريضة صدقة، هذه اللي هي إيش؟ الصدقة عفوا هي المهر مفروض بلا شك، وقيل مسمن، مسمن معروف، فإن لم يسمى فلها إيش؟ مهر مثلها، فله فلها مهر مثلها أو مهر أمثالها بلا شك. نعم. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه، هذا حقه إذن، المهر مش حق والدها، انتبهوا، ولا حق عمها ولا جدها ولا حق الزوج، حق المرأة، هذا حقها هي، وهو وممنوع على أي إنسان أن يجور عليها إيش؟ وأن يبخسها هذا الحق، حتى الزوج انتبهوا، حتى الزوج ممنوع أن يأخذ من مهر زوجته فلسا واحدا بغير طيب نفسها. لكن إذا هي طابت نفسا وأعطت شيئا من صداقها لزوجها من أحسن العطية ومن أجزل الهدية. لماذا؟ لقوله تعالى فكلوه هنيئا مريئا. الله أكبر، هنيئا مريئا، يعني إيه؟ الإنسان يستمرئه إذا أكل، فيستمرئه بشكل جيد جدا إن شاء الله، يعني فيه ألف هنا وشفاء. الله بقول هاي معناها ألف هنا وشفاء. ولذلك قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه فيما أخرجه عبد ابن حميد رحمة الله تعالى عليه بإسناده عن الإمام علي قال إذا اشتكى أحدكم، احفظوا هذه النصيحة مهمة جدا، وهذه من لطيف الاستنباط ومن إيه؟ ومن عميق إيه؟ من عميق فكر الإمام علي في كتاب الله. قال إذا اشتكى أحدكم، يعني إيش؟ مرض، عنده مرض، عنده مشكلة، أي شيء، إذا اشتكى أحدكم فليأخذ من زوجته 3 دراهم أو نحوها من صداقة، يقولها ولا أعطيني هدية لوجه الله، إذا أعطتك بنفس خذ هذولا واشتري بها عسلا واجعله في ماء المطر ثم احتسه أو اشربه، فيه الشفاء بإذن الله. لماذا؟ لأن من فعل ذلك فقد جمع هنيئا مريئا وشفاء ومباركة عليه السلام. الإمام علي شيء عجيب، كان رجل مش طبيعي في العلم، قال من فعل ذلك فقد جمع إيش؟ ثلاثة أشياء، هنيئا مريئا وشفاء والعسل ومباركة. أنزل السماء ماء إيه؟ مباركة، اسمه مبارك، ماء المطر طهور مبارك، أو مع الشفاء العسل ومع الهنيء المريء تشفى بإذن الله. جربوا هذا شيء عجيب. رضي الله عنه وارضاه. قال هنيئا مريء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. اختلف في السفهاء، من هم السفهاء؟ قيل هم الصبيان، وقيل هم اليتامى، وقيل هم النساء، وأخيرا قيل هم النساء والصبيان. وفي الحقيقة السفي هو من لا يستطيع تدبير إيش ماله، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا إيش أو أنثى. لكن لما غلب على الصبيان أنهم لا يعرفون ذلك، طبعا كيف من أين الصبي الصغير أن يدبر ماله، فعلا كان إيش سفيها. لكن بعض الرجال الكبار إيش سفهاء، أنه لا يستطيع إيش أن يدبر ماله، يبعثر هنا وهنا وهنا حتى يحجر عليه، حتى يحجر إيه. وعلى فكرة الرسول حجر على بعض أفاضل الصحابة، لن أذكر اسمه، صحابي جليل وعالم كبير، حجر عليه، كان يبذل ماله ويعطيه وين وين وين وين، وبعدين يتبهدل مع الناس وديون كذا، يقول لا بدنا نحجر عليك هذا الحين، وحجر عليه. نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هي أموالكم ولا أموال السفهاء؟ أموال السفهاء. هذه الآية عجيبة جدا، فيها ملحظ اقتصادي في منتهى البداعة. الله يقول لا تعطوا هؤلاء أموالهم لأنها هي أموالكم. كيف؟ المال في الحقيقة إذا لاحظنا فيه الدورة الاقتصادية هو في الأخير مال المجموع، مال المجتمع. ما فيش واحد يقول لي مالي أنا، ما في مالك أنت، من أين أتيت به؟ من خيرات المجتمع، من أرض المجتمع، من أنهاره، من ناسه، من عرقه، من مجتمعنا أتت بهذا الشيء، لم يزعك من السماء، صحيح؟ فهو مال الأمة. ومن هنا في نهاية الأمر أيها الإخوة يجوز للدولة أن تتدخل تدخلا محدودا. لسنا على المذهب إيش الليبرالي ولسنا على المذهب إيه الاشتراكي، مذهب إسلامي وسط. يجوز للدولة إيه أن تطلق يدها بمحدودية بحيث إيش تضمن إيه أن دورة المال يفيد منها إيش المجتمع كله، وبحيث تتقسم وتتبدد إيه الثروات في المجتمع كله. فالقرآن قال هذه أموالكم أنتم، معنى هي فهي مال اليتيم هذا السفيه الصغير أو كذا. الله قال لا، بس انتبه ما تقولوش ماله وأعطيه وحتى إن شاء الله إيه يحرقه، لا، مال المجتمع، فأنت تضيعه على إيه؟ على المجتمع. فما كلمة أموالكم عجيبة، فيها ملحظ غريب. تنبه لذلك الفخر الرازي قبل 1000 سنة، فخر الرازي تنبه وأطال النفس في شرح هذه الكلمة ومكانتها رحمة الله عليه. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي فيها قوائي فيها قوام معاشكم، منها أكلكم وشربكم وركوبكم وجهادكم، كله بالمال صحيح، المال عصب الدنيا كما يقال، الاقتصاد عصب الحياة، وارزقوهم فيها واكسوهم، يعني عقد الأكل والشرب واللي بس أعطوهم صحيح، لكن إيه لا تطلقوا يدهم ليتصرفوا فيها، ولا إيه تعطوها كلها لهم، لا أنتم دبروا إيش دبروها، وقولوا لهم قولا معروفا، وابتلوا اختبروهم، ابتلوا اليتم اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. علامات البلوغ أيها الإخوة، ما هي معايير معرفة إيه أن الطفل هذا يتيما كان أو غير يتيم بلغ وأصبح راشدا فإن آنستم منهم رشدا؟ ثلاثة معايير، اثنان بالاتفاق وفيهم بعض الخلاف وواحد اختلف فيه. المعيار الأول الحلم، وقد ذكر ذلك إيه تبارك وتعالى بطريق الإشارة في سورة إيش النور، الذين لم يبلغوا الحلم منكم. طيب، وقال النبي رفع القلم عن ثلاث، قال الصبي حتى إيه حتى يحتلم. الحلم هو أن يرى شيئا تعرفون، يعني مشهدا جنسيا ويحدث له الإنزال، هذا اسمه إيه الحلم، هذه علامة البلوغ وهي علامة حسية، وهي مظنة أن العقل بدأ إيش بدأ يرشد، مظنة حسية. لماذا؟ هذا من فلسفة الشريعة الإسلامية، من دقة هذه الشريعة العجيبة، لأن الشريعة إلهية مش بشرية. كيف؟ لو قلنا الله تبارك وتعالى ربط أحكاما كثيرة بموضوع الرشد، واحد يقول لي الرشد متفاوت جدا، أو كما يقول مناطقة يطلق إيش بالتشكيك وليس أي بالمواطأة، يعني مفهوما ليس إيش مواطئيا، مفهوم مشكك، أنه هذا فيه قديش رشد، هذا أكثر هذا أقل، ما بنعرف وكيف نميز، فموضوع لا ينضبط أبدا كما يقول أصول الموضوع لا ينضبط. فأقام الشارع الحكيم مكانه إيش أمرا آخر ظاهرا منضبطا لا يتفاوت، الحلم خلاص نحتلم، هذا 14 ما فيش مشكلة، 13 ونص 15 المهم نحتلم خلاص، هذا دخل إيه في سن الرشد المفروض يعني. فأقام مكانه إيه أمرا منضبطا لا يتفاوت، الاحتلام ما بيته خلاص نزل الماء منه وانتهى، واضح كالحيض بالنسبة للبنات، هذا أول شيء. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود في السنن، قال لا يتمأ بعد احتلام ولا صماط يوم إلى الليل، لا يتمأ بعد احتلام. إيش معنى لا يتمأ بعد احتلام؟ يعني الذي يبلغ الحلم ما سموهش ميت، وذكرناها في دروس التفسير برضو هذه صحيح، ما تقوليش هذا ميت 17 سنة هذا يتيم، عفوا يتيم، هذا 17 سنة يتيم، شو يتيم؟ رجلها متزوج مخلفة، ما فيش خلص، ما دام احتلم لا يسمى يتيما، النبي يقول الكلام هذا عليه السلام، لا يتم بعد احتلام ولا صماط يوم من إلى الليل، يعني إيش ولا صماط يوم؟ وممنوع أن تنذر أو تصوم إيش عن الكلام يوما كما إلى الليل، ممنوع في ديننا، ممنوع. كان في شريعة عيسى ومريم صح، إني نذرت لرحمة فلن أكلم الناس أي، طيب لكن عندنا ما فيش، عندنا فقط يعني بدك تصمت لسبب معين ممنوع إيش أن يأتيك الليل وأنت إيش صامت على الكلام، ممنوع. ولا صماط يوم إلى إيش إيه؟ أخرجه أبو داود. طيب، هذه أول علامة، أول معيار. المعيار الثاني بلوغ إيش الخامسة عشرة، واختلف فيها، في زي الأحناف قال لك لا 17 أو 18 عندهم، في ناس قالوا 15، وهذا أرجح 15، إذا بلغها حتى دون أن يحتلم فيعتبر إيش قد أصبح راشدا، قد أصبح ولماذا أخذها من أين؟ دليل الشافعية وغيرهم أخذوها من حديث في الصحيحين أيها الإخوة، في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين، قال عرضت نفسي على رسول الله يوم أحد وأنا ابن 14 فردني ولم يجزني، قالوا لا صغير يعني مش رجل لسه تحمل السيف كذا صعب، ولد صغير فرده. قال وعرضت نفسي عليه يوم الخندق بعدها بسنة وأنا ابن 15، وهذا على أن الخندق هي سنة 5 وليس سنة 6، فيها خلاف الخندق كما تعلمون في السيرة، أقل فأجازني. وعلى فكرة يوم أحد كما تعرفون كثير أولاد صغار عرضوا نفسهم على النبي بدهم يجاهدوا، فهذا مما يؤكد نظرية الآن يعني بدأنا نقرأ لبعض إيش يعني فلاسفة السياسة أنهم يطلبون تشكيل إيه يعني فكرة الجيش أيها الإخوة بشكل جديد. الجيش هذا النظام المحترف مصيبة وبلاء على الأمم على فكرة، وهو أكبر وسيلة وأكبر إيه أداة في يد إيش الحكومات المركزية لقمع الشعوب تصور وإلغاء حرياتها. وإيش بدهم إياه؟ لا قال لك لازم فكرة إيه جيش له جيش احترافي ولا شعبي بالكامل، وسط جزء منه احترافي بسيط والجزء يكون إيه أكبر إيه شعبي، وشعبي يكون مسلح بضوابط معينة. على فكرة كانت هذه خطة رسول الله، والجيش أيام رسول الله كان تقريبا قوامه هو إيش الشعب، وما في جيش احترافي حقيقي يشكل عبء على الأمة. ومن يوم ما صار في الدولة الإسلامية جيش محترف حقيقي صار فيه استبداد، ولا مش صحيح؟ وشوفنا رؤوس العلماء تقطع رؤوس الصحابة ورؤوس أبناء الصحابة، وصارت مشاكل كبيرة جدا جدا. فهذا هو، فلما يجوا أطفال صغار حمل السيوف وبدهم يجاهدوا ردهم النبي، رد مين؟ عبد الله بن عمر، أو يقال رد عبد الله بن عمر أيضا، ورد إيه أسامة بن زيد، ورد البراء بن عازب، ورد شو اسمه هذا زيد بن ثابت أيضا، العالم الجليل، ورد أسيد بن حضير، رد كثيرا النبي. وأراد أن يرد مين؟ رافع ابن خديج وسمر ابن جندب أو جندب فثم بعد ذلك قيل له إن رافعا من أرمى الناس. هذا شايف التصغير هذا برمي قال له ورجاني قال له خلاص أجزناك تعال معنا ارمي فسمر زعل شوف أطفال صغار بدهم يجاهدوا قال له يا رسول الله إن كان رافع راميا فأنا أسرع رافعا أنا بقدر له أنا لأن هذا ممكن يجي واحد يسرعه من الكفار فأنا أقوى منه قال له ورجيني فسرعه قال له يلا أنت كان معنا فأجازه هذا بأكد أن الخطة كانت إيه الجيش إيه الشعب على كل حال. فابن عمر بيقول إيه فجيت أنا إيش في الخندق وأنا ابن 15 فأجازني معناها إيش اعتبره إيش رجلا راشدا. فهذا دليل من قال إيش 15 هي إيش هي معيار للبلوغ. وأخيرا إنبات الشعر الخشن حول العانة ما يعرف بالفصحى والعامية بالشعرة أكرمكم الله يعني إذا كان الطفل له شعرة له إيش شعر عانة فيعتبر إيش راشدا يعتبر دخل في طور إيه الرجولية الآن مش طفل صغير غير والدليل ما أخرجه أبو داود بل وغيره أيضا عن عطية القرظي. ولما تسمع قرظي يعني من إيش من بني قريظة من الناس اللي أسلموا بعد دخلوا في الإسلام رضي الله عن عطية لأنه كان مسلما أسلم عن عطية القرظي قال عرضت في من عرض على رسول الله يوم قريظة بعد خندق لما رحله مع جبريل المهم القصة معروفة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بكل من أنبت أن يقتل كل واحد طلع له إيه هالشعر هذا الخشن الشعر يقتل قال فكشف عني فلم أكن قد إيش يعني أنبت فتركت قل يا سبيلي وأسلم بعدين رحمة الله عليه رحمة واسعة. فهذا دليل إنه إيش إنه هذا علامة على البلوغ والرجولية صحيح. فهذه ثلاث أشياء وفي خلاف هذا المعيار إيه الثالث. إذا شرحنا الآية هذه إيش وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. تقول لي كيف نعرف قلنا لك ثلاث شيء في إيه ثلاثة إيش وسائل واضح ثلاث وسائل لمعرفة إيش أنهم بلغوا النكاح أو لم يبلغوا النكاح. فإن آنستم منهم رجدة فدفعوا إليهم أموالهم لأنكم أوصياء في الأموال خلاص انتهى. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا. ما معنى إسرافا معروف ما معنى بدارا لا تأكلوها بدارا أي يكبروا مسارعة إيش لبلوغهم سن الرجد يعني تبادرون رجدهم يلا نكلهن قبل ما يكبروا يدركوا خذهن فنأكل نأكل نأكل لما يدكم يقولوا والله راحني يا أخي ما احنا استحتجنا وأخذنا منهن وكذا. الله قال لا بالطريقة هذه لا يجوز وأنت تعتبر إيش داخلا في الوعيد الذي سيأتي بعد آيات إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي أحاديث أيها الإخوة أن بعض الناس يخرج والعياذ بالله يوم القيامة محشورا ويخرج من فمه إيش نار باستمر شوف كيف نار فيسأل فقال لك هي الذي كان يأكل إيه أموال يتامى ظلما جهنم طلع من جوفه غير جهنم اللي بتنتظر أمامه والعياذ بالله أمه الهاوية طبعا. فقال إياكم أن تبادروا إيش كبرهم ورجدهم بأكلها يلا نكلها قبل إيش مثل ما قال النبي بادروا بالأعمال إيش ستة وفي رواية خمسة. يعني ما معنى بادروا بالأعمال خمسة يعني بادروا سبقوا هذا هو سارعوا قبل إيش أن تأتيكم هذه الخمس أو واحدة منها هي معنى الكلام هي معنى البدار البدار البدار البدار الوحى الوحى العجل العجل كان يقول الصحابة والناس الفصحاء كلها نفس المعنى. وبدار إيه يكبروا ومن كان غنيا من إيه من الأولياء الأوصياء فليستعفف. إذا كنت إيه غنيا مستغني عن مال هذا اليتيم فلا إيش فلا تمدن إليه يدا. ومن كان فقيرا ويفرض أنا وصي فقير ما بدي أحتاجه فليأكل بالمعروف. جاء أحدهم وقال يا رسول الله تحتي فقير عفوا تحتي يتيم وله مال وأنا فقير لا أجد شيئا أفآكل من ماله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام خذ من ماله كل بالمعروف غير متأثل مالا غير متأثل مالا. إيش متأثل؟ ما تعملش ثروة على حساب الولد تأخذ أموال وتحط في الكونتو ما تتأثلش قال له غير متأثل إيه مالا من غير صرف ولا تبذير ولا تقي. وفي رواية قال لا تفدي شك الراوي مش الصحابي الرابع حتى إيه عن الصحابي قال ولا تقي أو لا تفدي مالك بماله تقدم مصلحة إيه وتنظر إيش خير النظرين لمالك على حساب ماله لا. فهل الحدود جائز؟ ثم اختلف السادة الفقهاء والمذاهب المتبوعة في هذه المسألة الذي تأخذه المال اليتيم إذا أخذت بالمعروف في حدود إيه المستطاع يعني في حدود إيه المنطقي هل هذا يؤخذ على سبيل السماح خلاص انتهى أو يؤخذ على سبيل إيش أنك إذا أيسرت قضيت يعني كالقرض مذهبا. في قولان للسادة العلماء الفقهاء يؤيد الثاني قول إيه سيدنا عمر في عبارته المشهورة كان يقول ما أنا أو ما مثلي ومثل هذا المال يقصد مال إيش مال الأمة من بيت المال يعني إلا كولي اليتيم إن استعف عفوا إن استغنى إيش استعف وإن افتقر أكل بالمعروف فإن أيسر قضى. يعني مذهب سيدنا عمر إنه إيش إنه إذا صار في يسار بترجع ويعتبر دينها هذا عليك. وفي مذهب ثاني يقول لك لا خلص أخذت بتوكل بالمعروف على السماح إن شاء الله زي ما أكل هو أنت أكلت والله إيه أعطاك يعني إيش هذه السعة؟ الله أعلم. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليه. وكفى بالله حسيبا. قيل كفى بالله إيش؟ رقيبا. أنا لا أحب هذه الطريقة، تفسر كلمة بكلمة ما فيش علاقة واضحة جدا بهن. ما كان قال رقيبا، لا، حسيبا فعيل بمعنى مفاعل، أي محاسب، سيحاسب كل إنسان على كل ما مر، وسوف يرى هل أكلت إيش ماله مع مالك، هل استبدلت إيش الخبيث بالطيب، هل هل هل، كل هذا سوف يتحاسب عليه. هي معنى حسيب من الحساب الحقيقي، الإحصائي والجزاء. قال عز من قائل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فصل للرجال والنساء، هذول لهم نصيب، هؤلاء إذن أشركهم وجعلهم سواء في أصل إيش التركة، في أصل الميراث، لكن اختلفت الأنصباء، قديش للرجال قديش للنساء، هذا يختلف، لكن في الأصل الكل ماذا؟ وذلك كما صح عن كثير جدا من الصحابة، مش واحد فقط أيها الإخوة، وهذا معروف في التاريخ، مسألة تاريخية، أن العرب في الجاهلية كانوا لا يورثون إيش النساء والصغار وكل من لا يقاتل، حتى لو إنسان ضعيف ما بقاتلش، لا يورثون إلا إيش، إلا من يركب الفرس ويضرب العدو. النساء لا يقاتل، الصبيان الصغار إلى إيه يقاتلون، وهكذا والضعفاء، أقول هذا ما لهمش، ولا نورث إلا إيه إلا من ذكرنا. فجاء القرآن إيش بالضد من مذهبهم وبالعكس إيه من طريقتهم، وقال لا، للرجال نصيب وللنساء نصيب، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا بفرض الله تبارك وتعالى. ثم قال المولى الجليل عز وجل: وإذا حضر القسمة، قسمة إيش هالتركة هذه، أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من وقولوا لهم قولا معروفا. اختلف في هذه الآية، صح عن ابن عباس قال هي محكمة غير منسوخة، موجودة أي هذه يجب أن نعمل بها، يعني عند التقسيم لو جاء إيش أولو قربة، مين أولو قربة؟ ممن ليس لهم إيش نصيب في التركة، لا فرضا ولا تعصيبا، لا فرضا إيه ولا تعصيبا. طيب، ويتامى وفقراء ومساكين جاءوا وحضروا. النفس حين خصمت شيء من المال وشيء من الخير تستشرف، ولا مش صحيح؟ عشان أنا بنصح حتى نصيحة، لما إنسان يكون مسافر وكذا ويجيب هدايا ما يوزعش الهدايا قدام الناس في المسجد وغيره، لأنك إيه ربما كسرت إيه بخاطر إيه بعض إيه الإخوة الذين ربما استشرفت نفوسهم وبظنوا فيك الخير، يعني إنه في بينكم أخوة خاصة، ويطلع في الأخير إيش من مولد بالهدية. طيب، فالأحسن إيش بتوزع إيش بطريقة إيه سرية برا لك كذا، مش أمام الناس، لمكان هذه الآية. شوفت رب عز وجل، ولذلك يقول السادة العارفون بالله عرفنا الله به ودلنا عليه، يعني ما عبد الله بشيء أحب إليه من إيه من جبران الخواطر. أجبر خواطر العباد، لا تكسر إيش خاطر الناس، فهذه من باب جبران الخواطر. ابن عباس يقول هذه آية إيش؟ آية محكمة، وقال بإحكامها وعدم منسوخيتها كثير من الصحابة، وقال بعضهم هذه الآية في الوصية. كيف في الوصية؟ يعني إيه إذا أولو قربة أو يتامى أو مساكين أوصي لهم فيعطون باسم إيش الوصية، بعنوان الوصية، بعنوان إذا كان ثمة وصية فيعطون، إذا كان إيه لا توجد وصية فلا يعطون، هكذا قالوا. وقال فريق ثالث، وهي ثالث أقوال فيها الآية، منسوخة، هل كان في البداية ومنسوخة ولا يجب أن يعطوا. إذا أردت أن تعطي من مالك كذا من قسمتك هذا شيء طيب، هذا من باب الصدقة، لكن إيه لا يجب عليك أن تعطي. ثلاثة أقوال فيها. قال عز من قائل: وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فيها قولان مشهورا هذه الآية أيضا ومش واضحة كثير. ابن عباس يروى عنه إيش القولان، يروى عنه القولان، وابن جرير رجح الثاني وهو متوجه جدا للقول الثاني، هنشوف. هو الأول مشهور لدينا جميعا. يقول ابن عباس: هذا في الرجل، هذا إيه في الرجل يكون في الموت، يعني قاعد بموت، ويوصي، فربما ضار وجار في الوصية، ضار وجار إيه في الوصية، ممكن يحب إيش أنه يشنأ صور وأن يبخس بعض الورثة حقوقهم، فممكن مثلا يوصي إيش بنصف التركة. والدين إيش قال في الصحيحين حديث سعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير، أكثر شيء الثلث. هو قال أنا بدي أعطي النصف، بدي أعطي ثلاث أرباع، بدي أحرم هذول العققة المجرمين اللي مش عارف إيه كذا. فالآن لو كنت أنت إيه سميعا وحاضرا فقل له: لا يا أخي، وفقه، يقال وفقه، يقال وفقه وسدده وعظه وانصح له، قل له يا أخي اتق الله وهذا لا يجوز. وقد صح عنه عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه أحمد وأهل السنن، وسياق أحمد أتم وأكمل، فنكتفي به، سياق أحمد أتم وأكمل. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة حتى إذا أوصى جار في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. الله أكبر، ربكم بصلي ويحج ويعتمر كذا، هذا سؤالك يا أخي مازن، شايف؟ و70 سنة وبعدين بيجي بوصي هيك بعمل شغلات الله لا يرضاها من عنده، هيك بده يغيظ بعض الناس ويعطي بعض الناس أكثر مما يستحقون. قال عليه السلام: فيختم له بشر عمله، وهو إيش؟ الجور في الوصية، فيختم له بشر إيه؟ عمله، فيدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر، الأول بعمل أهل الخير يعني الصالحين، بعمل هذا لفظ أحمد رحمة الله، بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل، ما قالش فيوصي فيعدل، قال مباشرة هيك موجود الرواية، قال فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل إيه؟ فيدخل الجنة، فيدخل. وسبعين سنة هو كان إيش؟ مسرفا على نفسه، مسرفا إيه؟ على نفسه. فإذا ينبغي عليك أيها السامع أيها الحضر أن تحذر هذا الموصي الجائر المضاد، واتقي الله يا أخي، ولا يجوز، وربما يحبط هذا العمل، يحبط عملك كله وتدخل نار جهنم، فاتقي الله وكذا. وتنظر أنت إيش؟ أنت الواعظ الناصح الأمين الموفق المسدد، تنظر إيه؟ تنظر لورثتك من بعدك، صور كما تنظر لهؤلاء، يعني يجب أن تنظر لهم عفوا كما تحب أن تنظر لورثتك، ألا يظلموا وألا يضاروا. فهذه هي، ومن تمام إيمان المرء أن يحب إيه؟ لإخوانه كما يحب إيه؟ لنفسه. هذا التأويل الأول، وهو تأويل جيد. في تأويل ثاني عن ابن عباس من طريق العوفي، عطية العوفي وابن جرير رجحه. إيش بقول هذا التأويل؟ ابن عباس بقول فيه، بقول هذه الآية في إيه؟ في الذين يأكلون أموال اليتامى. والله بقول وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافة. أنت خاف على ذريتك وعلى أولادك، فلا تأكلن أموال يتامى، واتق الله واعدل فيها ولا تنتهبها ولا تأخذ منها ما ليس لك. لماذا؟ لينظر الله بعين الرحمة والعناية والكلاء لمين؟ لذرياتك من بعدك. عن ابن عباس، وهذا متوجه ومتأيد بما بعده، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، صحيح؟ وبما قبله، وبما إيه؟ قبله وإسرافا إيه؟ بذرع يكبروا. قال إن الذين يكون أموال يتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واضحة. يوصيكم الله في أولادكم، بدأنا الآن في آيات إيش؟ المواريث. قبل آيات كم آية في كتاب الله المواريث؟ 3 آيات. هذه الآية والتي تليها وآخر آية في سورة النساء. فسبحان من هذا كلامه، 3 آيات هي نصف العلم. النبي قال عليه السلام، قال إيش؟ قال الفرائض المواريث نصف العلم، تعلموا، قال فإنها نصف العلم. قال وإني امرؤ مقبوض وإن العلم مرفوع، فتعلموا المواريث قبل أن ترفع. قال النبي علم، قال نادر. قال الإمام سفيان بن عيينة شيخ البخاري شيخ مكة، قال المواريث نصف العلم. لماذا؟ لعموم بل والخلق أجمعين بها، كل الناس يحتاجونها، ولا من صحيح؟ يعني كلنا إما وارث وإما موروث، وفي الحقيقة كلنا وارث وموروث، فالكل يحتاج إليها، ولا من صحيح؟ الكل. فلذلك كانت نصف العلم، كانت نصف إيه؟ العلم. وعلى فكرة علم الوراث علم لطيف وجميل وكذا، وليس صعبا. للأسف لا أدري لماذا يعني صعبه بعض الفقهاء وبعض كذا، أبدا. إذا حفظت أنت هذه 3 آيات وجملة أحاديث صحيحة وحسنة وعملت عقلك شوية من أسهل ما يكون، وفهمت إيه؟ فهمت قواعد الميراث منطقيا كما لا يفعل الكثير للأسف من الكاتبين في الميراث، تجده من أسهل وأسلس العلوم، ممتاز جدا جدا، بالصعب العلم هذا. طيب حنشوف أول شيء قبل آيات المواريث، ما الذي كان إيش يعني سائدا وشائعا؟ الوصية، صحيح؟ الوصية للوالدين والأقربين كما في سورة البقرة. لكن لما نزلت آيات المواريث ماذا قال الرسول كما رواه إيش في السنن؟ قال ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. إذا الإنسان يكون من ورثة، إذا تكون ورثة إما بالفرض وإما بالتعصيب، ليس لك نصيب في الوصية، ممنوع الوصية لغير وارث، الوصية لغير إيش؟ لغير وارث، واضح؟ فإذا آيات المواريث نسخنا إيش؟ آيات الوصية، آيات إيه؟ وبقيت الوصية لغير الورثة، موجود الوصية، لم ينسخنا الوصية إيه؟ من أصلها، وإنما إيه؟ نسخنا أو نسخت الوصية إيش؟ للورثة، وبقيت الوصية لمين؟ لغير الورثة. فهمنا الشغلة هذه؟ بدنا نشوف هذه الآية الجليلة وما سبب نزولها. وأيضا يوجد حديثان صحيحان مثل آية اليتامى والتعديل، وكلاهما أيضا في البخاري، وكلاهما عن جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري كلاهما. وبدنا نشوف إيش القصة. أول شيء أخرج البخاري وبدأ به رحمة الله عليه في التفسير، أخرجه في التفسير من صحيحه عن جابر بن عبد الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قال جاء رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يعودني هو وأبو بكر الصديق في بني سلمة، لأنه زي ما قلنا مبارح جابر من بني سلمة، صحيح؟ ولما قال فينا نزلت إيش هذه الآية إذ هم الطائفتان منكم إيه في بني حارث وبني إيش وبني سلمة، صحيح؟ هو من بني سلمة، هو قال في بني سلمة يعودني قال فوجدني لا أعقل شيئا، يعني محموم وبهلوس في غير الدائرة تعبان جدا يعني. قال فدعا بوضوء، دعا بوضوء. ما هو الوضوء؟ الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو الفعل دائما هيك، سحور وضوء، غسول، ها غسول نفس الشيء. طيب قال دعا بوضوء ماء ليتوضأ به بالفتح، فدعا بوضوء فتوضأ ها ثم رش علي من فاستفقت، بركة وضوء النبي طبعا ها استفاق هو. فقلت يا رسول الله، فك حب دموته جبل كان صعب، يا رسول الله قال ها ما أفعل في مالي، إيش تغسلني، كيف أتصرف، ممكن أموت أنا مصاب حماس يعني ها. قال فأنزل الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. احفظ هذا الحديث، بدنا نرجع نراجعه، بدنا نحاسب إيه في يعني إيه حسابا يسيرا في شغل هذا الحديث، مش من عندنا العلماء الكبار. الحديث الآخر، لا الحديث الآخر أيضا في البخاري عن جابر ابن عبد الله، يروي أيضا جابر يقول جاءت زوجه يعني زوجة أو امرأته يعني زوجه سعد بن الربيع، عارفين من سعد أنتو، حدثنا عنه أمس تقريبا والأول أمس في معركة أحد. سعد بن الربيع هو أحد الأنصار، مجاهد شهيد في إيش، في أحد، النبي نفسه يحب هذا الرجل. قال من يذهب فينظر لي ما فعل سعد، أحي هو أم هو في الأموات، بده يطمئن عليه النبي. فقال محمد ابن مسلمة قال أنا يا رسول الله أنظر لك إيش سعد بن الربيع. قال فذهبت أبحث عنه فوجدته إيه وقد جرح وبه رمق، لسه قاعد ينزع، مش يعني مش ينزع الملائكة تنزع، ينزع ويحتضر، ومش يحتضر كما يقول حتى الأسف علماء على المنابر، يحتضر، ما في يحتضر، الله يحتضر، يطلب حضور الروح، والإنسان يحتضر والإنسان ينزع. طيب فوجده يعني إيش ينزع، به رمق في آخر شيء. قال فقلت له يا سعد ابن الربيع أنا محمد ابن سلمة الأنصاري، أرسلني إليك رسول الله لأنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات. قال قل له أنا في الأموات. عارف حاله حيموت هو وربما رأى الملائكة هو طبعا، يعني هذه فيها يعني فيها شبهة كرامة عليه إن شاء الله، كيف عرف أنه سيموت سيموت قال وقل له قل له أنا في الأموات، أنا إيه في الأموات. قال وأخبره عني اقرأ عليه مني السلام، أو قال بلغه عني السلام وقل له جزاك الله يا رسول الله خير ما جزى نبيا عن أمته. قال واقرأ السلام على المسلمين كلهم وقل لهم يقول لكم سعد ابن الربيع السلام عليكم لا يخلصن إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ثم أسلم الروح، قدس الله سره الكريم، مجاهد ما شاء الله، هذا سعد بن الربيع. فهمت قصته؟ طيب حنشوف عاد. يقول جابر في البخاري جاءت زوج سعد بن الربيع رسول الله وقالت يا رسول الله هاتان لبنتين معها، لبنتين هاتان ابنتا سعد بن الربيع قاتل وقتل معك شهيدا في أحد وترك لهما مالا فأخذه عمهما، عم البنتين أخذ المال احتاجه كله ولا ينكحان إلا بمال. لماذا؟ قال بعض الرواة في رواية أخرى يعني لم تكون إيش ذواتي جمال وهيئة، يا حرام متواضعات الجمال يعني. فبتقول المرأة مسكينة أرملة، بتقول يعني لو كان شوية مال عفوا ممكن بعض الناس إيه يأخذهن إيش من أجل المال يعني، لكن هذا العم عمهن أخو أبوهن أجل أخذ المال كله سبحان الله، موجود في الناس هيك دائما أهل طمع وأهل شح كذا ولا تنكحن إلا بمال، فإيش أنت كان؟ قال يقضي الله ما شاء. النبي شوف النبي وقاف عند حدود الله، ما فيش ما عندوش قضاء في الشهر هذا، بننتظر وحي لسه، بننتظر إيه أول شيء ننتظر وحي. قال يقضي الله ما شاء، فلم يلبث أن أنزل الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية، والآن سنشرحه إن شاء الله. فأرسل النبي إلى إيش إلى عمه ما قال له يا فلان أعطي البنتين الثلثين وأعطي أمهما الثمن. لماذا؟ لأنه في بنات صحيح، الزوجة في بنات حنشوف الآية بعديها تأخذ الثمن، يعني مش بنات أولاد عفوا يعني سواء بنات أو إيه أو صبيان يعني ذكور ما في في أولاد يعني لأن البنات هنا، وإذا كان ما في أولاد إيش بتأخذ الربع وعكسها الرجل النصف أو الربع الضعف طبعا. فقال أعطيهما إيش الثلثين، ثلثا ما ترك مذكور في الآية هذه وأعطي أمهما إيه الثمن وخذوا الباقي تعصيبا، لأنه عصب هو، هو عصب صحيح مش من أصحاب الفروض هو عم ففعل الرجل، ففعل إيه الرجل. الآن بدنا نشوف في مشكلة بين الحديثين، الحديث الأول يقول الآية نزلت على سبب إيش مذكور جابر، والحديث الآخر يذكر سببا آخر نزول الآية. نرى أن الحديث الآخر أشبه بنزول الآية من الحديث الأول لاعتبار واضح جدا، وهو أن جابر بن عبد الله لم يكن له بنات وإنما كان عنده إيش أخوات، وتعرفين قصته أخوات، ومثل جابر أيها لا يورث إلا كلالة، لا يورث إلا إيه أو تعقدت أنت الحين شو كلالة وكلالة، هذه كلالة هذه كان مغلب سيدنا عمر كثير سهل ما تخافوش سهل، لذلك حاولوا والله أنا أحب لكم الخير إن شاء الله. جميل جدا لما تفهم حكم شرع يكون صعب أو كذا وتفهمه يكون كلمة سلس، ما هو صعب بالمرة بدنا نشرح الكلالة لغة وشرعا، هتشوفوها سهل وهتفهموها الآن مباشرة. الكلالة مشتقة من الإكليل، شو لك إكليل الغار، كللوه بالغار، ها؟ لا واحد انتصر. الإكليل ما أحاط بالرأس من حواشي، مش مثل القلنسوة أو العمامة زي هيك، هذا ما هو إكليل، بس هيك، شفت؟ فهمتوا؟ طيب بدنا نفهم. لا مش تاج، مثل في تيجان صح، في تيجان مزبوط، ليس لها إيش قبعة هكذا بتكون هذا الإكليل، الإكليل هكذا زي عصابة، ما أحاط بالرأس من حواشي ولم يعلو، فأخذ منها الكلالة. ممتاز، ما معنى الكلام هذا؟ الإنسان نسبيا أيها الإخوة، نسبيا له إيش؟ له ثلاث جنبات أو ثلاث جهات، أصل وفرع وحواش، صحيح؟ أصله الأب وإن على، يعني أبوه صور وأمه وأجداده من الجهتين، هذا الأصول. والفروع صور الأولاد يعني، وفروع الأولاد هذا يعتبر إيش؟ فرعه. والحواشي ما عدا ذلك، إخوانه وعمام وعماته كله هذا يعتبر إيش؟ حواشي. حواشي هو حواشي أبوه، حواشي أجداده، كله حواشي هذا، فهمتوا؟ فمعناه لما نقول إنسان يورث كلالة، إيش يورث عن كلالة؟ ملوش لا أصل ولا فرع، مين بيرثه؟ الحواشي، واضح؟ بس هذه القصة. وهذه القصة اللي سيدنا عمر كان مغلباه وكلالة لأنه فيها اجتهاد، وكثير كانت عامل مشاكل. أبو بكر سؤل فيها، قدس الله سره، سؤل سيدنا أبو بكر الصديق صديق الأمة الأكبر، فقال سؤل، قال أقول فيها بقولي، فإن يكن صوابا فمن الله والحمد لله، وإن يكن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئا. الكلالة من لا ولد له ولا ولد، بس قال هذا هو الكلالة، حواشي، قال برثوا حواشي. وسبحان الله الآية بتقول هيك، يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، ما قالش ليس له والد، معناها ليس له ولد ولا والد، هاي معناها، وله أخت، حواشي أخت وأخ نفس الشيء، ها؟ وله إيه أخت، الآية الكريمة وسنشرحها، هاي معناها. المهم سيدنا عمر ولي الخلافة بعد أبي بكر، فسئل في الكلالة قال أستحي أن أقول فيها إيش برأي يخالف رأي أبي بكر، نفس الرأي قال، رواه ابن جرير. وبهذا قال أيها الأخوة، من قال بهذا أيضا؟ قال به ابن عباس، وقال به أبو موسى الأشعري، وقال به ابن مسعود، وقال به زيد ابن ثابت، وحسبك به يا أخوي، أكبر فرض هذا، صحيح؟ خذ الفرض عن مين قال؟ أفرضكم زيد، أكبر عالم في المواريث كان زيد، صحيح؟ ابن عباس كان إيه؟ هو كان أستاذ ابن عباس في المواريث، صح ولا لا؟ كان يعلمه وخالفه في بعض الأشياء ابن عباس، ذكرناه مرة في خطبة، هنأخذ منها اليوم مثلا العمريتين مثلا. فالمهم فزيد بن ثابت أكثر من هيك، بل قال بهذا التفسير للكلالة أيها الإخوة الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة والأئمة الأربعة المتبوعون، بل وحكى غير واحد الإجماع فيه، أنه الأمة كلها أجمعت أنه هذه الكلالة، فأصبحت الحمد لله مثل كلالة هينة وبسيطة وسهلة جدا جدا، هي الكلالة، واضح؟ الحواشي مش الأصول ومش الفروع. فجابر يورث كلالة أو غير كلالة؟ كلالة، ما عندوش إلا أخوات هو، صحيح؟ فالأشبه في حديث جابر أن يكون إيه؟ نزل بسببه آخر آية في النساء وليس هذه الآية، صح؟ قد يكون في خطأ من الرواه، ولذلك نحن إيش؟ نأخذ بحديث البخاري الآخر الثاني اللي هو في سعد بن الربيع، بنات سعد إيش؟ ابن الربيع، واضح جدا هنا في امرأة وفي العم وفي البنات، فهم تجي يعني تنطبق الآية تماما، تنطبق الآية تماما. وحديث جابر الأشبه أن يكون إيش؟ سببا في نزول مين؟ آخر آية في النساء، واضح إن شاء الله؟ طيب، يوصيكم الله في أولادكم. الولد لغة يطلق على إيش؟ على الذكر وعلى إيه؟ وعلى أنثى، انتبهوا بدليل أي هذه، هي قال في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، معنى الذكر ولد والأنثى ولد، فهم صحيح؟ هذا هو. طيب، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. في مشكلة هنا، مشكلة كبيرة جدا في التفسير، بس نبسط ونختصر. ناس قالوا فإن كن نساء اثنتين، هيك الآية يعني، وين فوق؟ قال لك هذه زائدة، فوق زائدة، شو زائدة؟ قال لك الكلمة فوق هذه زائدة، نشطبها هيك بصير إيش؟ فإن كن نساء اثنتين فلهن ثلث ما ترك. لماذا؟ تعلموا لماذا؟ لأنه في إجماع على أن البنتين مثلا لهم الثلثان، بس الآية بتقولش البنتين، بتقول فوق اثنتين، ثلاثة وأزيد، صحيح؟ أصبحت مشكلة عندنا، صار في مشكلة بين الحديث وبين قضاء رسول الله. رسول إيش قضى في بنات سعد بن ربيع؟ في تنتين، قال لهم الثلثان، الآية بتقول لا، إذا أكثر من تنتين فوق اثنتين. فالعلماء يتبرجلوا ويقول لك مشكلة هنا، فقالوا فوق زائدة، وهذه طريقة من أردى، لا أحب هذه الطريقة في التفسير على فكرة، أنه هذا الحرف زائد، لا زائدة، مش عارف إيه زائد، غير جميل هذا، بالعكس ليس في القرآن على الصحيح شيء زائد. شو زائد؟ كل شيء في موضعه، ما في حشو، احشى عشان إيه؟ لا، كل شيء في موضعه. فقالوا هذه زائدة مثل إيش؟ فاضربوا فوق الأعناق، يعني اضربوا الأعناق، صحيح؟ وفرق بين اضربوا الأعناق وفوق الأعناق، لا، بس هم بدهم يجيبوا أي مثال آخر. طيب، على كل حال دون أن نخوض في الكثير، هذه الآية تشمل الثنتين وما فوق الثنتين، والدليل أو إذا أردت أن تقول تشمل ما فوق الثنتين فلكذلك ما في مشكلة، تتحدث عن ثلاثة فما فوق، لأنها لو بدها تتحدث عن ثنتين واحد يقول لك هذه زائدة وقصده ثنتين، لإيش قال؟ فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك. الله قال فلهما ولا فلهن؟ فلهن، معناها في جمع هنا، لكن في مبحث لغوي معقد في الجمع، هل أقله اثنان أو ثلاثة؟ هل هي؟ وهل يعامل أحيانا الاثنان معاملة إيش؟ الجمع، والله صحيح الاثنان يعامل معاملة إيش؟ الجمع، في مبحث لغوي طويل، لكن الذي الحمد لله إيش؟ أجمعت عليه الأمة واتفقت عليه آراء الخاصة والعامة أن الثنتين لهما إيش؟ الثلثان. لماذا؟ لدليلين سيأتيكم بدليل. الدليل الأول آخر آية في النساء، إيش الله قال؟ قال وهو يرثوها إن لم يكن لها ولد، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما إيه؟ الثلثان مما ترك. إذن الأخوات يعني الأخوات إذا أختان فأكثر أو أختان كم لهما؟ ثلثان، من باب أولى أن يكون للبنتين الثلثان، صح ولا لا؟ إذا أخوات عندهم ثلثين بنات بيخدش ثلثين؟ هذا اسمه باب أولى، وهذا مش قياس، هذا اسمه قياس الأولى، يعني هذا ما يعتبر حتى قياس ابدا، هذا في معنى النص، في معنى ايش؟ ولذلك حتى المنكرون للقياس اخذوا بهذا القياس اللي هو ايش؟ قياس الاول اسمه، ياخذونه حتى ابن حزم ياخذ به، ما في هاي اول دليل. والدليل الثاني فعل رسول الله فقد صح عنه انه قضى ايش؟ في الثنتين. بماذا؟ وكل الصحابه قضوا بذلك. اذا خلاص انتهينا من هذه المساله ان شاء الله. فلهن إيه؟ ثلثا ما ترك، وان كانت واحده فلها النصف، ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أو مشاكل بدنا نشوف الحين أحوال إيش الأبوين، مش حنشرح الميراث على فكرة، يعني ليس بنا الآن أن نشرح عن الميراث، هذا بده 6-7 ساعات عشان نشرحه إن شاء الله، مش كثير 6-7 ساعات قليل صح؟ أنا وعدتكم مرة إذا أحببتم أن أشرح لكم هذا العلم إن شاء الله كله تقريبا في 6 ساعات، وهو لا يشرح إلا في أشهر، بعض العلماء بده أشهر يشرحه. ليش؟ لأن الحمد لله منطقناه، وصلنا إلى إيش؟ أسسه المنطقية، في عنده أسس منطقية غريبة جدا جدا، إذا فهمتها يصبح علما سهلا ومنطقيا، إذا لم تفهمها بيصبح علم معقد جدا وبدك تحفظ حفظ وبطلك تنسى، صحيح؟ بس إذا فهمت الأسس المنطقية ما بتنسى. بدنا نشوف الحين إيش أحوال الوالدين أيها الإخوة، يعني الأب والأم للوالدين أحوال كثيرة، سنجتزئ ببعضها. أولا لو كان الوالدان أيها الإخوة والأفاضل والأخوات إيه وحدهما، كيف تكون القسمة؟ من منهما صاحب فرض؟ الأم طبعا. الأم كم لها الآن؟ الثلث، لأنه ما فيش أولاد، فيش أي شيء، الثلث. إذن يحتاج الأب الباقي إيش؟ تعصيبا بأخذ الباقي، يأخذ الثلثين. طب إذا كان في بنت، بنت واحدة كم تأخذ البنت هذه؟ النصف. يبقى تأخذ الأم إيش؟ الثلث، عفوا السدس. يبقى للأب قد إيش الآن؟ سدسان. أنا أعتقد يبقى للأب سدسان، واحسب انت نصف زائد ثلث زائد سدس على 6، لا سدسان معناها سدسان كما قلت في الاول. اذا يبقى الاب سدسان، فيحتاج الباقي تعصيبا. طيب في مساله اخرى عاد الان، اذا كان في اب وام ومعهما زوج او زوجه، سهل، المهم انت تعرف انه البنت كم لها، الاب البقيه للاب. لو عندنا ايه اب وام ومعهما ايش احد الزوجين، يعني اب ام وزوج، اب ام وزوجه، حنشوف كيف، انتبهوا لا فيها خلاف هذه. انتبه اول شيء الان ناخذ الزوج، يعني أب أم وانتبهوا عشان هذه قاعدة مهمة في الميراث، لما نقول أب أم إخوة أشقاء أخو مش عارفين، دائما هذه العنونة القرابية باعتبار إيش؟ النظر لمين؟ بلحظ مين؟ الميت. ما تخربطيش تقول لي أخو الأب أخو الأم بعد تخربط بتفهمش، لا دائما المحور بننسب إليه مين هو؟ لما نقول أب مين يعني أب الميت، أخ مين؟ أخ الميت، بنت الميت، دائما اللي حاضر مين؟ للميت، فهمتوا؟ بس عشان ما تخربش يعني. فالآن عندنا إيش يقولك زوج مين؟ زوج الميتة الزوجة، عندنا زوجة مين؟ زوجة الميت الزوج يعني، وهكذا. طيب لدينا أب وأم، أب مين؟ أب الميت وأم الميت وزوجة الميت، صحيح؟ أو زوج الميتة وهكذا، واضح هذا؟ عشان ما تخربطش حكايات هذه تغرق العناوين القرابية هذه. طيب عندنا أب وأم وزوج، كم للزوج الآن؟ بنص كتاب الله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ما فيش ولد، في أب وأم، ما قالش الله أب وأم، قال ولد، بيأخذ الزوج كم؟ النصف. كم تأخذ الأم الآن؟ كم تأخذ الأم؟ ما فيش أولاد، المفروض أن تأخذ الثلث والبقية للأب، بيطلع قليل، بيطلع أقل من ثلث الأم تقريبا يمكن، أو قريب منه، ممكن سدس، سدس بالضبط سدس. فهنا مشكلة، الأم أخذ ضعفي الأب، انتبهوا بس انتبهوا، أخذ ضعفي الأب. هذا مذهب الإمامية الاثنى عشرية، إخواننا الشيعة الجعفرية بيخذوا هيك. وهذا مذهب مين؟ حبر الأمة عبد الله إيش؟ ابن عباس، قال لها ثلث الأصل، لها ثلث إيه؟ الثلث. جمهور الأمة وهو مذهب زيد ابن ثابت، والجمهور عاد ثلث الباقي، انتبهوا، مش ثلث الأصل. يعني الزوج يأخذ النصف، كم يبقى؟ نصف، نصف ضرب ثلث سدس، تأخذ سدس، بظل الإيه للأب إيش؟ الثلث، صحيح؟ بس العكس، بأخذ هو الثلث. وقالوا هذا يتمشى مع القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فهو سدس وهي إيه؟ هو عفوا ثلث وهي سدس، ضعفين، صحيح. قالوا هذا، هذا مذهب الجمهور على فكرة، هذا مذهب إيه؟ ثلث الباقي. حنشوف المسألة الثانية، أب وأم إيش؟ وزوجة، ما فيش ولد، فيش فرع وارث، آه؟ في أصل وارث بس فيش وارث، قديش تأخذ؟ آه الربع، أنا فيش يا الربع. الآن الأم على المذهب الأول، مذهب الإمامية الاثنى عشرية ومذهب ابن عباس، تأخذ إيش الحيني؟ آه ثلث التركة كلها، تأخذ الثلث، يعني الثلث زائد ربع، البقية إيش؟ كم بكون هنا مثلاً؟ احسبوها بكون 12 بكون صح؟ 5 على 12 تقريباً، آه لأنه الجمع المشترك 12 بده يكون. فالأب يأخذ إيه الباقي؟ آه وبكون قريب من الأم. لكن على مذهب الجمهور إيش بنعطي الأم الحين؟ نعطيها الثلث الباقي. الباقي قد إيش؟ أخذت ثلاث أرباع، صحيح؟ ثلاث أرباع ضرب إيش؟ ولا كم؟ الزوجة كم أخذت؟ شو هنا الزوجة؟ عفواً الزوجة أخذت الربع يا أخوان، قال ثلاث أرباع، آه الباقي ثلاث أرباع، ثلاث أرباع ضرب ثلث، آه ثلاث أرباع ضرب إيه؟ ضرب الثلث، فبصير ثلاثة على 12 يعني ربع، فيكون لها الربع، صحيح؟ والباقي لمين؟ بكون النصف. فبأخذ ضعفها. فتحسوا منطق مذهب الجمهور، صحيح؟ منطقي. يعني دائما بيطلع الزوج إيه سبحان الله الضعف. لكن ابن عباس ما كانش مقتنع بالشغلة هذه، وكان يقول لزيد أستاذه، يقول له أين وجدت في كتاب الله ثلث الباقي؟ الله قال ثلث الباقي؟ الله قال ثلث، أنت تقول ثلث الباقي، ما قال له مش مقتنع أنا. ابن عباس أخذ هيك يعني ظاهر النص. زيد لا أخذ إيش بضابط، الضابط إيش هو؟ للذكر مثل حظ إيش؟ وطبقه دائما، قال بدي أطبقه في كل الأحوال، واضطر أن يقول إيش بثلث إيش؟ الباقي. مسائل كثيرة وهكذا، ما بتحسوها شيء صعب يعني. طيب قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، من اللي يوصي هذا؟ الميت. الميت هذا إيه؟ وصية، طبعا لما كانوا يوصي بها تكون ميت، هو مش ميت، ميت لسه بده يموت. من بعد وصية يوصي بها أو دين، أجمعت الأمة أيها الإخوة أن الدين يخرج أولا ثم الوصية، صح؟ يعني الدين مقدم حكما على إيش؟ على الوصية. فلما أخر هنا ذكرى؟ في الذكر الله ما قالش من بعد دين أو وصية يوصى بها، ما قالش هيك الله. وهذا هو الحكم، حكم الشرع، الدين في الأول وبعدين إيش؟ وبالإجماع، إجماع العلماء، الله قال لا الوصية والدين. إيش المشكلة هنا؟ طيب كيف؟ هذا لا يخالف إجماع الأمة، بالعكس. لكن الله تبارك وتعالى هنا خالف في التركيب، في الترتيب الذكري، الترتيب الحكمي، لكي يجعلنا نفهم أنه يعنى عناية شديدة جدا ومؤكدة بإنفاذ الوصايا. لماذا؟ لأن الوصايا أيها الإخوة تعطى بلا عوض. وصية أقول لك الميت تبعنا موصلة واحد يا أخي بخمسمائة ألف، عنده كثير فلوس، خمسمائة ألف هيك عشان صديقه أو إنسان كويس، خمسمائة ألف يا أخي. خلاف الدين، الدين إيه بده يعطوه؟ بده يعطوه، دين مكتوب عليه شهود بده يعطوه، ما فيش فيه من نية. لكن الوصية فيها إيش معنى؟ إيش الامتنان، أنه حنعطيه من غير عوض هيك، يعني زي هدية. فممكن إيه يتسامحوا إيه؟ ممكن أنهم إيه يتسامحون إيش في إعطائه، يعني إيش ما يعطوهاش أو يأخروها أو ربما يأخذوا جزء منها. الله قال انتبهوا، اصحوا الوصية تلعبوا فيها. أول شيء الوصية في الاهتمام، مش إيش في الحكم، في الحكم لا الدين. فهمتوا إيش السر يعني؟ لأن الناس تتساهل فيها، لأنها تعطى بلا عوض هيك هدية، فبتساهلوا فيها. الله قال لا انتبهوا، مهمة جدا جدا الوصية هذه هي. من بعد وصية يوصي بها أو دين، قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فرضا الله. إيش معنى الآية هذه؟ طيب آباؤكم وأبناؤكم، لأنهم في الجاهلية كما قلنا كانوا يورثون إيش أنفارا ولا يورثون آخرين. الله قال لا، هذا هو الميراث وهذا هو العدل الإلهي، وأنتم لا تدرون ولا تعرفون إيش من يكون نفعكم على يديه أكثر، ربما آباؤكم مرة، ربما أبناؤكم، ربما لا تعرفون. فهذا هو العدل. قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، برضو واضح إن لم يكن لهن ولد، فإذا كان في أولاد إيه فلكم الربع، هن إيه لهن إيش الربع إذا ما في ولد فرع وارث، يعني إذا كان في فرع وارث فلهن إيش الثمن، واضحة برضو. من بعد وصية، من بعد وصية أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة، شرحناها اليوم الحمد لله، فهمنا إيش الكلالة، لا فرع ولا إيه ولا أصل، حواشي إيش الله قال؟ أو امرأة، برضو امرأة تورث كلالة، وله أخ أو أخت. إيش ذكر هنا الحواشي؟ شوف ما ذكرش الحواشي في الكلالة. قال فلكل واحد منهما السدس. انتبهوا الآن في مشكلة. ابن مسعود كان يقول وغيره: وله أخ أو أخت من أم، وله أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. في قاعدة في الميراث احفظوها مهمة جدا. الإخوة أيها الإخوة، الإخوة والأخوات لأم، لأم لهم إيه؟ اعتبار خاص يخالفون به بقية الورثة، بنعملهم معاملة خاصة. طيب أول شيء من جهة النسبية والقرابة، ما هي مراتب إيش الأخوة؟ ثلاث مراتب صحيح؟ إخوة إيش؟ بسموهم إيه؟ أشقاء صحيح؟ بسموهم إيش؟ أبناء أعيان، أبناء إيش؟ أعيان، وأبناء إيش؟ علات، وأبناء أخياف. أبناء الأعيان الأشقاء من الأب والأم جايين، هذول عندهم أحكام خاصة معروفين طبعا. اثنين، أبناء إيش؟ علات، يعني أبناء ضرائر صحيح؟ الأمهات مختلفات والأب إيش؟ والأب واحد. ثلاثة، أبناء أخياف، الأخياف هي الأخلاط، الأم بتكون إيش واحدة والأباء متعددين، الأزواج يعني، يعني تزوجت وطلقها أمها، تزوجت واحد ثاني وجبت من أولاده، شفت كيف أنت؟ بسموهم إيش؟ يعني أخوة لأم، أبناء الأخياف يعني أخوة لأم، والأم واحدة والأباء إيش؟ متميزين، اسمهم إيش؟ أبناء الأخياف. فهذه الآية إيش في أبناء الأخياف؟ في الإخوة لأم، في الإخوة إيه لأم؟ لهم أيها الإخوة اعتبارات معينة هيك يعتبرون فيها. أول شيء خلافة للورث الثانيين، هم يرثون مع من أدلوا به، والمفروض أنك إذا أدليت بأحد يحجبك، ولا مش صحيح؟ مصدود ولا لا؟ أي واحد أقرب للميت منك يحجبك، فهم أدلوا بمن للميت؟ بالأم، ثالث الأم وهم أيضا يرثون، وهذا غريب. أقول كيف هذه؟ هذا شاذ. نعم شاذ، هذه إيش؟ أبناء الأخياء فيك عندهم معاملة خاصة، يرثون مع من أدلوا به في الميراث. اثنين، الشيء الثاني ذكورهم وإناثهم يتساوون إيش في الأنصباء، ما في، مش هذا نصف وهذا إيش ربع، ما في، نفس الشيء، كلهم شركاء مثلا في السدس أو شركاء في الثلث، بنعطي هذا 100 100 100 100 100 لما نستغرق السدس 200 200 200 200 200 لما نستغرق الثلث، كلهم الولد 200 والبنت 200، هذا وين؟ في أبناء الأخياف، في أبناء إيش الأخياف، واضح؟ أخيرا أيها الإخوة، أخيرا أو في كمان شيخ الدين قبل الأخير ولا يزيد نصيبهم على الثلث، أكثر شيء الثلث، ما عندهم مش حق أكثر إيش من الثلث، واضح؟ في أخوة آخرين تعصيب صحيح؟ بأخذ بكش يعني الباقي، هذول لا، أكثر شيء الثلث ممنوع، ما لهمش ما لهمش طبعا كلهم يشتركوا في الثلث، فهم شو أرجل، فهم شركاء في الثلث، شركاء. انتبه بالنسبة حتى للنساء، كويس هذا السؤال، بالنسبة للنساء واحد يقول لي واحد عنده ثلاث نساء، هذا الثمن وهذا الثمن وهذا الثمن، لا، هذا خلاف الإجماع، كل الزوجات في الثمن إذا في فرع وارث، أو كل الزوجات في الربع إذا في فرع إيه وارث، إذا في فرع وارث كلهن إيش في الثمن، ما فيش فرع وارث كلهن إيش في الربع، كلهن أربع زوجات بأخذن الربع، مش كل واحدة ربع، لو كل واحدة ربع راحت التركة خلاص، أربع أرباع انتهينا، لا طبعا لا. وكذلك في هذه المسألة كلهم الألقل، فهم شركاء في الثلث كلهم وبالتساوي 50 50 50، إذا ذكر أنثى كل واحد 50 أعطيه، ما في، ما تقولش هذا 25 وهو 50 أنا ذكر، لا انتبه، في أبناء الأخياف، في أبناء إيه؟ الأخياف. وأخيرا أبناء الأخياف لا يرثون إلا كلالة، شفت؟ ما بيرثوش إلا كلالة، يعني إذا في فرع وارث أصل وارث ما لهمش ولا حاجة، فهمتوا؟ فهذه أربعة فروق تميز أبناء الأخياف، فاحفظوها سهلة يعني بتعين على حل مسائل. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فهمنا كيف يكون إيش الإضرار بالوصية غير مضار وسيط والله كذا، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. خير ما يفسر هذه الآية الحديث الذي ذكرته لكم اليوم، صحيح؟ أن الإنسان لو جرى في وصيته بعد أن عمل 70 سنة يدخل النار، صحيح؟ فهذه، فالله يقول هذه الحدود. على فكرة تقريبا أكثر سورة في كتاب الله تردد فيها إيش لفظه أو مركب حدود الله سورة النساء، حدود الله حدود الله حدود الله حدود، لأنه موضوع إيش الأحوال الشخصية وخاصة النساء وما يتعلق بهن كله محدد بحدود اللي هي ينبغي أن تحترم وأن تصان وأن تحاط. وتقريبا أيضا أكثر سورة وفعلا تكرر فيها إيش الإسمان الجليلان، عليم حكيم عليم حكيم عليم حكيم عليم حكيم. وشوفوا اليوم سبحان الله أكثر التشغيب على شرع الإسلام في إيش في المسائل الشخصية الحين صار، صحيح؟ ليش عندها النص؟ ليش الرجل عنده إيه الضعفين؟ ليش مش عارف هذا يرث؟ ليش هذا ما يرثش؟ ليش وما ليش الطلاق بالرجل؟ لما المرأة ما عندهاش طلاق؟ كله على المسائل هذه. الله في سورة اسمها سورة النساء أكثر شيء تكرر إيش؟ أنه عليم حكيم، يعلم وأنتم لا تعلمون. حكيم يضع الشيء موضعه وأنتم لا تعرفون أن تضعوا الشيء موضعه، لا تستطيعون أن تضعوا إيش؟ النخب أو الهنا في موضع النخب كما يقال، ما بتعرفوه. الله هو الذي يعرف ذلك. فهذا سر أنه إيش؟ عليم حكيم، عليم حكيم، عليم. ونفس الشيء، ومن يعص الله ورسوله، واضح جدا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، احبسوهن يعني في البيوت، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. أيها الإخوة، كانت هذه الآية هي التي إيش؟ حددت عقوبة المرأة التي تأتي الفاحشة والعياذ بالله إذا قامت عليها البينة العادلة. إذا بين عادل أربعة شهود شهدوا أنها فعلت الفاحشة، إيش كان إيش عقوبتها؟ الحبس في البيت حتى تموت. لكن الله ومن طرف ليس خفي، من طرف واضح جلي، قال لنا هذا الموضوع لن يستمر، وعدنا إيش قال؟ أو يجعل الله لهن سبيلا. مش سبيل من السجن، لا، سبيل بإنزال حكم شرعي، بشرع حكم شرعي آخر، ما كان ممنوع تطلع هي حتى تموت. في الصحيحين وغيرهما أصحاب السنن وغيره عن عبادة بن الصامت قال رضي الله عنه وارضاه، قال كان رسول الله إذا أنزل عليه اربد وجهه وكرب. ثقيل الوحي، ثقيل جدا جدا عن النبي، وجهه يحتقب بالدم، يصير هيك أزرق أو عسمارة من شدة، وكرب كرب شديد طبعا، ويتعرق عليه السلام، يتفصل عرقا. وحي إن سنلقي عليك قولا إيش؟ ثقيلة. قال فأنزل عليه إيش يوما، شافوه كيف عرف أنه ينزل عليه القرآن، حتى إيش؟ إذا فصم عن الوحي قال قد جعل الله لهن سبيلا. شوف فسر الآية قد جعل الله، فاهم أنه الله بده إيه؟ وعدنا بحكم في يوم من الأيام، قال هيو أجا السبيل. ألا أخبركم الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب قال جلد مئة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ونفي سنة، وفي رواية تغريب سنة. المهم أجانا شرع جديد الآن، ورم الصحيح الثيب هذا حده، وهي عفوا الثيب هذا حده نعم، والبكر يعني غير المحصنة وغير المحصنة هذا حده. إذن هذه الآية منسوخة أو محكمة؟ منسوخة بسورة إيه النور، وبحد الرجم إيش الثابت بالسنة الصحيحة المتواترة، السنة الصحيحة إيه المتواترة هذه هي. واللذان يأتيانها منكم، قال مجاهد نزلت في الرجلين يفعلان وكنا خجلان، يقول كلام كلام عيب صحيح. عارفين أنتوا إيش المعنى والعياذ بالله، من أقبح الذنوب. الرجلان مع بعضهما يعني. قال واللذان يأتيانها، طبعا بعضهم بعض العلماء فسرها اللذان بالرجل والمرأة على التغليب، يعني الذي والتي، فقال اللذان تغليبا كما يقول النحاة، ليس فيه كبير فائدة. ما الآية قبلها إيش واضحة، ما بتحكي عن النساء يعني، نفس الشيء. لا أقول لك هذه فيها زيادة إنه إيش، إنه حتى الرجل كمان بده يتعاقب يعني. لا الأصح أنها إيش نزلت إيش في الرجال والعياذ بالله. قال مجاهد يفعلان وكنا، مش خجلان يحكي، يقول عمون عمر. وفي الحديث الذي خرج أصحاب السنن قال عليه الصلاة والسلام إذا يعني إيه رأيتم من يفعل أو يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به والعياذ بالله. مش هنتكلم إيه في عقوبته فيها كذا، وهل هي تحريق وإلقاء من شايخ، فيها خلاف كثير، لكن القتل في الأخير ما فيه، القتل والعياذ بالله. في البداية لم يكن قتلا، إيش كان؟ فآذوهما. قال ابن عباس الشتم والتعيير والضرب بالنعال، الله يلعنك يا ناتن يا وسخ يا كذا بالكلام، والتعيير اخص عليك اف رجل انت، والشتم نشتم والضرب بالنعال، كان هذا الحد. لكن ايه قال فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما. ما معنى فاعرضوا عنهما؟ لا شتم ولا تعيير، خلص اصفر ما ادري تتكلم عليه، هذا اللي عمل، هذا اللي عمل فيه هذا اللي... لا ممنوع. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد، فليجلدها إيه الحد، ثم لا يثرب عليها. ممنوع بعد هيك خلاص، يا زاني يا بعيد يا كذا اللي عملتي جلدتها الحد يا أخي أنت. وأنتوا عارفين أن الحدود في أرجح الأقوال وأصحها إن شاء الله عند أهل السنة والجماعة أن الحدود إيش جوابه، خلاص كأن الذنب لم يعمل إن شاء الله تعالى، حتى من غير اشتراط التوبة، من غير اشتراط إيه التوبة، جوابر الحدود إيه جوابر. طبعا في نفس الوقت وهي زواج بلا شك، لكن جوابر هي إيه جوابر تكفر. فالنبي قال ثم لا يثرب عليها، لا يثرب ما درك تشمت فيها وتعيرها وتذكرها بالفاحشة، خلاص ما تجلت الحد. فهذا مثل هذا مثل هذا. والحديث في الصحيحين إن الله كان توابا رحيما، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فيها مبحثان، أول شيء الذين يعملون السوء بجهالة، بعض الناس يفهم الآية على وجهها أن الإنسان يعمل الذنب وهو يجهل أنه ذنب، وهذا تفسير موجود لكن ضعيف. والأقوى منه وعبارة قتادة ابن دعامة السدوسي عند عبد الرزاق في المصنف تشعر بأنه إجماع الصحابة. يقول قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق وغيره كابن جرير يقول اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. على فكرة كان كثير في السلف يقول عن رسول محمد لكن مع الصلاة والسلام يعني عادي مش عيب مش غلط أصحاب محمد بس صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله. اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم على أن كل ما عصي به الله فهو جهالة عمدا كان أو غيره. فهمتوا؟ يعني إنسان اغتاب وعارف حاله باغتاب بعمل حرام جاهل الله قال جاهل جاهل إيش؟ جاهل بقدر الله جاهل بعظمة الذنب هذا جاهل باللي إيش بالمذخور له من إيش من أليم العذاب والعقاب. شو هالجاهل هذا؟ لو كنت واعي والله قال لحتى لبني إسرائيل أتأمروننا وتنسون أفلا تعقلون؟ ما أنتم تأمروا بالشيء الخير وتفعلوا العكس فمعناها لا عقل لكم أنتم مش جهلة بس أنتم مجانين. وصحيح أبو حامد الغزالي يقول له الحق أن يقول قال عمل بلا علم عمل بلا علم لا يكون وعلم بلا عمل جنون. تستكثر علم وتجيب كتب وتقرأ وتتعب وانت بتطبق شهادة البعيد مجنون. انت مجنون بتعب حالك ليش؟ ايش بدي في العلم؟ بالعكس اروح اكل اشرب وانا مرتاح واظل انسان عادي افضل لي من اني اخذ العلم واتكثر من حجج الله علي. صحيح؟ وحتدخلني جهنم وتندلق اقطابي وادور بها كما يدور الحمار بالرحى. وهذا حديث صحيح. صحيح؟ لا لا تستكثرن من حجج الله عليك. عائشة كانت تقول ايش لاحد التابعين كان يجي يتعلمها كثير فتقول يا بني ماذا عملت ايش فيما علمت بعلمك هي كله بتاخذه؟ هي قالت له اذا فلا تستكثرن من حجج الله عليك. مش شطار انك بتاخذ علم تاخذ علم لا انتبه. فعلم بلا عمل جنون وعمل بلا علم لا يكون. مش ممكن تعمل انت من غير ما يكون عندك علم. بس الجنون هو ايش؟ الا تعمل بما تعلم. قال ابو الدرداء عليه الصحابي الجليل قال اخشى ما اخشاه ان يقفني بين يديه يوم القيامه ويقول لي يا عويمر لقد علمت فماذا عملت فيما علمت. قال أكثر شيء خايف منه هذا أكثر سؤال خايف منه. نسأل الله يعيننا إيش على أن نعلم وعلى أن نعمل وأن يتقبل منا في الصالحين. طيب قال إيه تبارك وتعالى نعم ثم إذن هاي معناها ومثل هذا عن مجاهد قال كل ما عصي به الله فهو إيه فهو جهل أبدا وأنت عارف أنه هذا حرام جاهل برضو ماذا عملته أنت جاهل. هاي معناها إذن كل من عصى فهو جاهل. هاي معنى الآية جاهل البعص الله جاهل. ما يقول ليش أنا فهمان أنا مؤلف كتب أنت جاهل لأنك تعصي الله. لو كان عندك عقل لأطعت الله. صحيح؟ وكيف تعرف أنه إيش عندك نصيب كبير من العقل؟ بالطاعة. إذا تشوف نفسك فعلا يعني ترجو الوقار لله وتراقب الله عز وجل في السوء فأنت إن شاء الله عاقل عندك عقل كبير وترجو نفسك الخير. اللهم اجعلنا من العقلاء. طيب قال ثم يتوبون من قريب وهذا هو المبحث الثاني. ما معنى يتوبون من قريب؟ قال بعض السلف كل ما دون الموت فهو قريب. كل ما دون الموت فهو قريب. كيف يعني؟ يعني كما قال النبي إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. إذا ما وصلت إيه؟ إذا لم تصل الروح إلى إيش الحلقوم أيها الإخوة فالتوبة تقبل سبحان الله. حتى وإن رأيت بعض الملائكة والأشياء وتشوف تحت حالك بتموت لكن لسه بتقدر تتكلم بتقدر توصي بتقدر تستغفر تقبل توبتك لا إله إلا الله. هذا كويس مبشر ومخيف أيضا مخيف جدا الكلام هذا. ليش طيب؟ لا الرب الجليل الذي يقبل التوبة في هذه اللحظة يعلمنا أن عذابه شديد جدا جدا جدا طبعا. ولذلك هو يريد أن يستنقذ عبده بأول أسباب يقول حتى في لحظة يا رب خش خش وإلا لأنه إذا لم تفعل هلكت. شيء مخيف لأنه جهنم وعذاب الله وسخط الله شيء ما بتتخيلوش أنت. لذلك هو لأنه رحيم الله أرحم بنا إيه بعض الأذكياء من آية شو اسمه من آية وسكر الله في أولادكم ذكي جدا هذا العالم مفسر استنبط منها أن الله أرحم بنا إيش من أبائنا وأمهاتنا. لماذا؟ قال لأن الله أوصى إيش أوصى الوالدين في أولادهم. إذن هو أرحم بالأولاد من الوالدين. صح والله مزبوط ولا لا؟ الله لأنه فعلا ممكن أبوك ما يرد لك الخير مزبوط؟ الله لا يرد لك الخير أكثر من أبيك ومن أمك وعشانك بوصيهم عليك يوصيكم الله في أولادكم فهو أرحم بك من أبيك وأمك. وهذا استنباط في منتهى الذكاء رحمة الله على هذا المفسر وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه السلام رأى في إحدى الغزوات في السرايا امرأة وقد تحلب ثدياها معناها مرضحية عندها طفل رضيع وهي إيه كالمجدوها المسكينة الدهشة تبحث عن رضيعها وثدياها إيه قد تحلب بنزل حليب قاعد وين ابني وين ابني حتى إيش رأته إيش في مكان فأخذته وألصقته بصدرها. النبي طبعا إيه رأى ذلك تأثر قال أترون هذه أكانت طارحة أو قال ملقية رضيع هذا في النار وهي تقدر على ألا تلقيه قالوا كلا. قال فوالذي نفسي بيده لله أرحم بعبادي من هذه برضيعها. الله أكبر، إلى هذه الدرجة؟ يا رب لك الحمد حمدا كثيرا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يا رحمن يا رحيم، رحمة كبيرة. فالله إيه بده يعطيك فرصة للتوبة حتى قبل أن تغرغر، يقول لك يلا قبلنا هاي بس يلا ارجع. واحد يقول لي إيه والله يا كويس، هذا بخوف صح، بس كمان مبشر بدي أعمل بدي إياه أنا وإن شاء الله. مسكين أنت، لا، لأنه ممكن والعياذ بالله قبل حتى أن تغرغر تكون كفرت، وهذا بصير وبس ونشوفه والله العظيم. المعاصي بريد إيش؟ الكفر. أنت الآن تفكر هيك وبتبدأ تعصي يقسو القلب، كلا بران على قلوبهم، ممكن تصل الكفر أصلا وما تفكرش تتوب ولا تؤمن حتى بإله، ويجيك ملك الموت والبهاد وتروح وفعلا كافر البعيد. لذلك الآية بعدها إيش قال؟ قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون. فيها إشارة خفية بتخوف إنه إيه معناها؟ إنه السيئات طريق الكفر. شفتوا؟ لما حد يقول لي طب هو معروف الكافر ملوش توبة، كيف الله تحدث عن توبة كافر؟ لا، بده أعطيك إشارة إنه إيش؟ إنه عمل السيئات والإقامة عليها إلى يوم إيه؟ إلى ساعة الموت والعياذ بالله قد يكون سبيل الكفر. شفت؟ بتخوف الآية، وهذا معنى المعاصي بريد إيه؟ الكفر. نختم بهذا الحديث عن سيدنا الإمام أحمد وابن حنبل قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن الله يغفر لعبده، أو قال مش من عندي الراوي، أو يقبل توبة عبده ما لم يقع الحجاب. قال يا رسول الله ها وما وقوع الحجاب؟ إيش الحجاب؟ كيف يعني إذا ما في حجاب الله بيقبل بيغفر، ما هو الحجاب؟ ها قال أن يموت المرء والعياذ بالله إيه وهو مشرك، يأتيه الموت كافر، ما قع الحجاب، انتهى، ما في توبة، ما في أي شيء، مش مقبول، راح انتهى. ها الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين لفرعون. ها قال آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل، الحين قال له لا انتهى كافر راحت عليه. فبتخوف. وعدتكم أمس أيها الإخوة أن أحدثكم حديثا قلت لكم حديث جميل وعظيم وجليل صحيح، ونسيت هذا الحديث. إيش سر العظمة فيه؟ أن هذا الحديث اجتمع في إسناده ثلاثة من الأئمة المتبوعين، وهذا نادر لا يكاد يحفظ مثله. فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن مين؟ عن شيخه وأستاذه الإمام أبي عبد الله الشافعي، والشافعي يروي عن شيخه وأستاذه الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي. الله أكبر، ثلاثة، شوف أحمد عن الشافعي عن إيه؟ عن مالك، عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك الصحابي يعني عن أبيه. قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أرواح المؤمنين، انتبهوا، أرواح المؤمنين طيور خضر تعلق من شجر الجنة حتى يرد الله تبارك وتعالى أرواحها إلى أجسادها يوم القيامة. الله أكبر، حديث جميل جدا وإسناده كأن عليه إيش يعني إيه؟ سبحان الله، من ضوء النهار إيه نورة. أحمد عن الشافعي عن مالك عن إيه؟ عن صحابة. شيء عظيم جدا جدا ما شاء الله، ما بنح، ما فيش أحسن من هيك. وين البشرى في هذا الحديث؟ طيب إيه أحسنت، مش الشهداء بس، حتى المؤمنين إن شاء الله تعالى عندهم الكرامة هذه. قال أرواح المؤمنين، ما قالش أرواح شهداء المؤمنين، حتى أرواح المؤمنين إن شاء الله هي طيور خضر تعلق من شجر الجنة حتى يرد الله إيش هالأرواح إلى الأجساد يوم القيامة، عندها الكرامة هذه. وما الفرق إذن بين كرامتهم وكرامة الشهداء؟ لا لا، أرواح المؤمنين طيور وأرواح الشهداء حواصل طيور خضر، فرق في كل الأحاديث الصحيحة. أرواح الشهداء حواصل طيور إيه؟ خضر. ويبدو عاد هذا في العالم الآخر، عالم الغيب ما بنعرف، يبدو له إيه أثر كبير جدا جدا. طبعا حواصل طيور خضر أفضل أكيد وما بنعرف ولم يذكر بعد هذا الفرق، لم يذكر نعم أنها تأوي إيش إلى قناديل معلقة بالعرش، لكن أرواح الشهداء تأوي إلى قناديل معلقة إيش بالعرش. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، شكر الله لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا إن شاء الله.